بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، كنا قد انتهينا بالأمس من كتاب المعاملات المتعلقة بالمعاوضات، وهي غالبا البيوع والإيجارات والسلم والقرض وما يتعلق بها. انتقلنا بعد ذلك، أخذنا بعض أبواب المعاوضات أو القائمة على الإحسان مثل القرض، وانتقلنا بعض عقود الأمانة مثل عقد الوديعة والعارية، وتكلمنا عن الإجارة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن يد الغصب وما يتعلق بها من أحكام. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن بعض أنواع عقود التبرعات، عقود التبرعات، وطبيعة هذه العقود قلنا أنها مختلفة عن عقود المعاوضات، وربما يقبل فيها ما لا يقبل في غيرها من العقود. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. الوقف نوع من أنواع إخراج المال عن ملك صاحبه على طريق التبرع، فوصفته أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله، ولكن ليس على جهة الصرف والانقضاء، وإنما على جهة البقاء والدوام. فإذا أراد مثلا يتبرع بأرض، الإنسان قد يتصدق بأرض على فقير من الفقراء فيأخذها هذا الفقير ويسكنها، هذه الصدقة المعتادة المعروفة، وقد يهبها الإنسان هبة لشخص. لكن صفة الوقف لا، أن أصلها يحبس، بمعنى أنه لا يباع ولا يوهب ولا يخرج ولا يخرج إلى ملك شخص معين، لا، وإنما يحبس هذا الأصل، ثم بعد ذلك إيرادات هذا الأصل تصرف في مصارف الخير. الفكرة من الوقف ما هي؟ هي الديمومة والاستمرار، وأن يكون لهذا المتبرع عمل صالح يستمر بعد وفاته ويبقى بعد وفاته، مثلا بناء المساجد لله سبحانه، لا شك أنها من أجل القربات والطاعات. كون الإنسان يتبرع بأرض ويقيم فيها هذا العمار المسجد يبنى فيها، فلا شك أن هذا قربة عظيمة وجليلة، ويكتب له في الحديث حديث عثمان: بنى الله له بيتا في الجنة، ويكتب له أجر إن شاء الله تعالى من يصلي فيه، وهذا نوع من أنواع نشر الخير والإحسان، يكتب له أجر من يدرس فيه، يكتب له أجر يعني العبادات وهكذا. فهذا نوع من أنواع تحبيس الأصل وبقائه. نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها، ولا يصح في غير ذلك. يجوز في كل عين يجوز، الآن قاعد يتكلم المصنف عن صفات هذا المال الموقوف، المال الموقوف، يقول عين يجوز بيعها. طيب، وينتفع بها دائما مع بقائها ولا يصح في غير ذلك. طيب، إذن هذه الضابطين، الضابط الأول أن تكون عين يجوز بيعها فلا يجوز وقف الأشياء التي لا يجوز بيعها، والأمر الثاني أن ينتفع بها مع بقاء عينها، وهذا ظاهر، فإن الأشياء التي تتلف أو تنتهي، مثلا لو ما يقال عمن لا يقال أنه مثلا يصح وقف التفاحة، مثلا التفاح يصح الصدقة به، لكن ليش ما يصح وقفه؟ لأن انتفع به بأكله، فإذا أكله الإنسان انتهى. فلذلك المصنف رحمه الله يقول الأشياء التي تبقى، مثل إيش؟ مثلا مثل هذه الطاولة، مثلا الإنسان يقول أبقف طاولة للمسجد، أبقف ميكروفون للمسجد، أبوقف كاميرا مثلا تصور بها الدروس العلمية أو القنوات الطيبة أو غير ذلك، أو سأقف شيئا من الأشياء التي تبقى، هذا المراد، أنه شيء يبقى ويدوم. نعم. ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح إلا على بر أو معروف. بعض العلماء يصحح وقف الأثمان اللي هي النقود، النقود المصنف رحمه الله إذا وقفتها وتصدقت بها خلاص انتهت، لكن بعض العلماء يصحح وقف النقود على جهة إيش؟ أن تشكل صندوقا مثلا للإقراض مثلا، فيأتي إنسان ويقف 1000 ريال أو 10,000 ريال ويقول هذه أنا أجعلها وقفا يقرض منها مثلا من يرغب الزواج أو طلاب الجامعة المحتاجين أو شيء من هذا، فيصير يعطى الطالب مثلا 1000 ريال ويردها، فإذا ردها أعطيه لطالب آخر وهكذا. فلذلك الصحيح والله تعالى صحة وقف الأثمان والنقود أنه يتصور بقاها. الأمر الثاني أنه ليس معنى نحن نقول متى ما، وقد يقول قائل وش هو ضابط الديمومة، لأن الأشياء تختلف في الديمومة. فمثلا هل يصح وقف مثلا مثلا جهاز مثلا هذا الميكروفون، هل يصح وقفه؟ يصح وقفه يبقى، لكن من المعروف أن له عمرا افتراضيا مثلا 2-3 سنوات 4 سنوات ثم يحتاج إلى تغيير ويتلف، أي جهاز يحتاج إلى تغيير ويتلف. فذلك ليس المراد، لذلك ليس المراد بالديمومة يعني مثلا تكون مثلا الأرض تبقى إلى قيام الساعة، لا، وإنما المراد أنه ينتفع به ولو بقيت عينه. والأشياء تختلف في ديمومتها واستمرارها، منها ما يدوم أبدا مثلا مثل الأرض مثلا تبقى وتدوم، يعني هذا في علمنا نحن، الله أعلم يعني ما الذي يحصل في علم الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو أقل منها استمرارية مثلا مثل البناء أو الأجهزة الإلكترونية أو غير ذلك، هذه أقل منها ديمومة واستمرارا. نعم. ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب. إذن هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. طيب، إذن هذا وقف عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضه بهذه الصفة، صدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها اللي هو ناظر الوقف. هذا وقف عمر رضي الله تعالى عنه، قال على بر ومعروف. يؤخذ من هذا أن الذي يقف وقفا على غير البر والمعروف أنه لا يصح منه وقفه. مثلا لو أن إنسانا بنى مسجدا أو مشهدا على قبر من القبور، فلا شك أن هذا وقف شرك، وقف على شرك، الواجب هدمه وإزالته. مثلا لو أن إنسانا وقف مثلا جعل هناك مبنى وجعل إيرادات أنها تصرف لكتب مثلا بدعة وضلالة أو كتب أو موسيقى وغناء أو شيء من هذا، هذا كلها الأوقاف هذه أو لا تسمى وقفا أصلا. هذه الأشياء مثلا التي جعلها الإنسان أنها ثبتها لتدوم وتستمر وتصرف على هذه الأشياء المحرمة أنها لا تجوز شرعا. نعم. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس. طيب، هذا الآن إذا المصنف رحمه الله يقول الوقف كأنه عقد قولي أو فعلي مثل البيع. البيع ممكن يكون قولي وممكن يكون فعلي، كيف يكون قوليا وكيف يكون فعليا؟ ما أسمعك. أيوة، القولي أن يقول بعتك هذا فالطرف الآخر يقول قبلت، والفعلي إيش؟ أيوة، يناوله ريال والطرف الآخر يناوله خبز مثلا، هذا بيع فعلي. نفس الشيء الوقف كيف يكون قوليا وكيف يكون فعليا؟ قوليا بأن يقول وقفت هذا لله سبحانه وتعالى، حبست هذا لله سبحانه وتعالى، أو غيرها من الكلمات الدالة، أو تصدقت به على جهة الدوام والاستمرار والحبس لله سبحانه وتعالى، التوقيف لله سبحانه، أي كلمة تدل على الوقفية. يقف مثلا إنسان على دار لإيواء العجزة والمسلمين، هذا جائز إن شاء الله تعالى، نوع من أنواع البر. كذلك بالفعل، مثل ما لو بنى مسجدا وفتحه للناس للصلاة فيه، فهذا نوع من أنواع الفعل. طيب، بس ينبغي أن يكون الفعل هذا صريح في الوقفية، صريح في الوقفية. نضرب لكم مثال، لو أن مثلا حي جديد مثلا وتوه باقي ما بني فيه مسجد، فجاء واحد من الناس جزاه الله خير عنده مجلس كبير في طرف الحوش، فقال أبا افتح فيه باب للناس من برا وبحط علامة الناس صلون فيه حتى يسر الله سبحانه وتعالى يبنى المسجد وننتقل للمسجد. عنده صالة مثلا ولا عنده حوش ولا شيء وفرش فيه، هل هذه علامة وقفية؟ نقول لا، ما هي علامة وقفية، بس يعني أتاح للناس الصلاة فيه. لو جاء واحد قال لا، ما دام انك انت يعني خليت الغرفة هذه مسجد، خلاص هذه وقف، ترى ما عاد لازم تطلعها من بيتك. نقول لا، الرجل هذا أتاح أباح للناس الصلاة فيه في هذه الغرفة أو في هذا الحوش حتى يبنى المسجد. لذلك لا بد أن تكون علامة الوقفية علامة، أو الدلالة على الوقف علامة بدلالة صحيحة وظاهرة، إما قولية أو فعلية. نعم. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. أي نعم، وهذا يعني أحيانا يحصل مثلا، وخصوصا مثلا في بلاد الغرب أو الشرق أو غيرها غير بلاد المسلمين، مثلا يكون مثلا عندهم مبنى معين ويكون المسلمين قد انتقلوا إلى مكان آخر، فيشق عليهم مبنى مثلا جعلوه أنه مسجد أو مركز أو أي كان، انتقلوا إلى مكان آخر لأي سبب من الأسباب، فكونهم انتقلوا إلى مكان آخر هل يجوز أنهم ينقلون هذا الوقف، أو أنهم يريدون مثلا بدل هذا الوقف؟ وهذه المسألة الثانية، أنه لم تتعطل منافعه ولكن ضعفت منافعه وقصرت الحاجه، بمعنى أنه مثلا نفترض أنه في الشارع الآخر وجدوا أرض أكبر ومبنى أكبر ويريدون أن ينتقلوا إليها، ولو انتقلوا مثلا ما بين المسجدين هذه إلا مثلا المسجد هذا محاط مثلا ببيوت بعض مثلا خلونا نقول ليسوا مسلمين أو ما تبرعوا بها للمسجد، فيريدون أن ينتقلوا إلى المسجد الآخر الذي بجواره فيبيعون هذا وينتقلوا إلى هذا. لذلك نقول إذا تعطلت منافعه بالكلية، وش معنى تعطلت منافعه بالكلية؟ يعني لم يمكن الانتفاع به، أو ضعفت منافعه ضعفا شديدا، ففي هذه الحال يصير ننقل هذا الوقف إلى مكان آخر. لاحظوا أن نقل الوقف يعتبر إيش؟ يعني جانب استثنائي، هو الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل هو أن الوقف يحبس. لو قال قائل يا أخي طيب المكان الثاني هذا يعني أوسع شوي، نقول لا ما هو أوسع شوي، إذا تعطلت المنافع تماما أو ضعفت المنافع، ضعفت المنافع وكان بالفعل النقل فيه مصلحة واجتمع الناس وتشاوروا في هذا الأمر مثلا في مركز إسلامي أو شيء من هذا، وتشاوروا مع المركز الإسلامي وقرروا هذا الأمر، فهذا إن شاء الله تعالى جائز. نعم. قال يشترى به ما يقوم مقامه، لو قالوا خلاص بنبيع هذا الوقف الموقوف على مسجد وبنشتري به مثلا كتب لمكتبة إسلامية، نقول لا، ما دام وقف مسجد فلا يباع إلا في ويشترى به مسجد آخر جديد. نعم. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف. يعني الواقف إذا قال وقفت للفقراء فيصرف للفقراء، قال وقفت للفقراء وابن السبيل يصرف للفقراء وابن السبيل، قال وقفت للفقراء ثم ابن السبيل يصرف للفقير ثم ابن السبيل، وهكذا. يعني يعمل بشرط الواقف الذي قرره في وقفه. لو قال وقفت هذا مثلا على تحفيظ القرآن الكريم أو نصفه، نصف إراداته تكون لتحفيظ القرآن الكريم والنصف الآخر من إراداته تكون مثلا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام مثلا، أو ربع وثلاثة أرباع، يعمل في هذه الأمور كلها بماذا؟ بالوقف. نعم. وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه، فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم على بعض. ولد، وش معنى ولد؟ ولد منتشر عند الناس أنها بمعنى الابن الذكر. ولد اللفظ اللغوي، اللفظ اللغوي هو يشمل الذكر والأنثى، كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في اللفظ في ألفاظ القرآن والسنة يراد بها الذكر والأنثى، الابن للذكر، البنت هذه للأنثى، لكن كلاهما أولادكم يعني أبنائكم وبناتكم، أبنائكم وبناتكم. لكن يقول لو وقف على ولد فلان معناه أنه إيش؟ للذكر والأنثى بالسوية. نعم. فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين، ومتى كان الوقف على من يمكن حصره؟ هذا وقف مرتب كذا ترتيب، يصرف أولا لكذا ثم لكذا ثم لكذا. أحيانا الوقف يكون على جهة اشتراك، يصرف لكذا وكذا، هذا الربع وهذا ثلاث أرباع، هذا ربع وهذا ربع وهذا نصف وهكذا. نعم. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم. نعم، هذا ظاهر. يعني إذا قال وقفت على مثلا مثلا أولادي الذكور والإناث فيستوعبون جميعا، لو قال وقفت على مثلا الطلاب الذين يدرسون في مثلا مدرستي كذا أو في حلقة تحفيظ القرآن في جامع كذا فيستوعبون، لأنه يمكن حصرهم ويمكن استيعابهم. طيب لو قال وقفت على حفظ القرآن الكريم، هل معنى هذا أنك توزع الإيرادات على كل واحد يحفظ القرآن الكريم في العالم الإسلامي؟ وش تسوي؟ وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. أي نعم، في سير. لو قال وقفت على الفقراء فيعطى الفقراء مثلا القريبين من الواقف المستحقين أو الأشد فقرا أو غير ذلك، طبعا ما يمكن استيعاب الفقراء جميعا. نعم. باب الهبة. إذن هذا، إذا ما سبق هذا كتاب الوقف. حقيقة أنا أحث نفسي وإخواني جميعا على أن نحرص على أن نوقف شيء لله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا صدقة جارية للإنسان بعد وفاته، صدقة جارية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فالصدقة الجارية لا شك أنها تستمر الإنسان بعد وفاته، صلى الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا وإياكم لشيء منها. نعم. باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول. طبعا الهبة الهبة يعني إخراج المال من إخراج الإنسان شيء من ماله لشخص آخر. الهبة غالبا تطلق اصطلاحا عندنا اليوم تطلق على ما يقابل أو ما هو نظير الهدية، يعني تقول الهبة مثل الهدية. وش الفرق بين الهبة أو الصدقة؟ الصدقة نفس الفكرة، إخراج المال لله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، على سبيل أي نعم، الصدقة ما دفع من المال تقربا لله سبحانه وتعالى، والهبة ما دفع من المال تقربا لصاحبك أو لصديقك، يعني كان نوع من الصلة له، يعني كان الهبة تقتضي معرفة وتقتضي صداقة، أوجبت أو دفعت الإنسان لأن يعطي هذا المال له. أما الصدقة فهو يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، يعطيها حتى لمن لا يعرف ولمن يعرفنا. والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض. نعم. يقول المصنف رحمه الله أنا تلزم بالقبض، لو قال الإنسان الإنسان وهبتك مثلا 1000 ريال، قال طيب الله يجزاك الخير، قال إن شاء الله تعالى بكرة بعطيك إياها، فلما جاء بكرة قال تراني هونت ولا عاد بعطيك 1000 ريال. فالمصنف يقول رحمه الله تعالى يقول له ذلك ما دام أنه باقي ما أقبضه المبلغ هذا، فإن له أن يرجع في هذه الكلمة التي قالها، لكن إذا أقبضه إياها وسلمه له سلمه المال فإنه لا يحق له الرجوع في هبته، لا يجوز له أن يرجع في هبته. طيب والكلمة التي قالها، فالمصنف يقول يعني أنه مو بلازم عليه، لكن يستحب له أن يفي بالوعد الذي وعد به هذا الإنسان حتى لا يدخل في حد المنافقين الذي إذا وعد أخلف. نعم. ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يعني في حديث النعمان رضي الله عنه قال إني لا أشهد على جور، لا يجوز إعطاء الإنسان بعض ولده دون بعض، وهذا للأسف يوجد عند كثير من الناس هذا الخطأ، يعطي بعض ولده دون بعض. الواجب التسوية بينهم. المصنف رحمه الله يقول التسوية بينهم، بعض العلماء يقول التسوية بينهم أنه يعطون سواء الذكر والأنثى سواء، يعني إذا أعطيتهم مثلا 1000 ريال تعطي الذكر والأنثى 1000 ريال. المصنف يقول لا، التسوية بينهم هي تسوية الميراث، بمعنى أنك تعطي الذكر 1000 وتعطي الأنثى 500 باعتبار أنه للذكر مثل حظ فالأنثين، وهذا صحيح أن الإنسان يسوي بينهم تسوية الميراث. في قضية وهي أنه النفقات التي تستحق لأجل حاجة هذه لا تدخل في التسوية، فمثلا لو أن أحد أولاده مرض فأخذوا للمستشفى وصرف عليه مثلا 1000 ريال، فلا يلزمه أن يدفع 1000 ريال لكل واحد من أولاده، باعتبار أن هذه أخذها الإنسان لحاجة، مثلا تزويج ولده كذلك، تسكين ولده لا بأس، تسكين بنته هذه لا بأس بها، كون الإنسان مثلا بنته تسكن عنده أو يهيئ لها غرفة أو شيء من هذا، فإذا تزوجت ذهبت مع زوجها، وإن طلقت لا قدر الله فإنها ترجع ويهيئ لها مسكن، يعني كان يهيئ لأولاده وبناته مسكنا لمن احتاج إلى هذا المسكن وغير ذلك، هذه كلها من أنواع. لذلك نحن نفرق بين قضية النفقة والهبة، الهبة اللي هي العطية المحضة، هذا يعدل الإنسان بينهم، يعدل الإنسان بينهم، مثلا مثل الهبة أو العطية التي تكون مثلا بسبب العيد مثلا، هذا يعدل الإنسان بين ولده جميعا. نعم. وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. نعم. إذا قال الإنسان لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك، ما معنى أعمرتك؟ يعني أعطيتك هذه الدار لك عمرك. إذا قال أعمرتك داري أو قال هي لك عمرك، المصنف رحمه الله يقول هي له ولورثته من بعده، يعني هذا أحد القولين في تحرير معنى هذا اللفظ وفي بيان الواجب فيه. القول الثاني حقيقة وهو الصحيح أنه إذا قال هي لك عمرك فإنها ترجع إليه إذا مات الشخص الذي وهبت له، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك. ليش؟ إذا قال هي لك ولعقبك معناها خلاص هذه لك ولعقبك، إذا قال لا هي لك فقط عمرك فالظاهر الله تعالى أنها ترجع إليه. الأمر الثاني إعمالا لمقتضى الشرط في هذه الهبة. طيب وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. طيب ليش؟ لأنه أعطاه السكنة بس. نعم. باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف، وهو من هو ومن هو في الخوف كالمريض، كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. طيب، إذن وش رأيكم نأخذ كتاب الوصية قبل؟ العطية، عطية المريض في مرض الموت، عطية المريض، المصنف رحمه الله يقول عطية المريض في مرض الموت لها حكم الوصية، لها حكم الوصية في عدد من الأحكام. أول شيء، ما هي الوصية وما هي أحكام الوصية؟ ثم بعد ذلك نأخذ عطية المريض. عطية المريض مرض الموت، أحيانا الإنسان في مرض موته يتصرف بعض التصرفات التي مثلا هو ممنوع منها في الوصية، هو ممنوع منها في الوصية. مثلا يريد أن يتصرف بأن يوصي، هو يريد أن يوصي بماله كله أو بنصف المال مثلا، طيب، فهو ممنوع من هذا في الوصية. فما الذي يفعله بعض الناس هداهم الله؟ يقول إيش؟ خلاص، إذا أحس بقربي ودنو أجله قال خلاص أنا أريد أن أهب هبة نصف مالي. طبعا هو لو وهب الهبة في حياته وفي قوته وصحته ما في إشكال، هبة أو تصدق بها صدقة ما في إشكال، لكن هو يريد أن يستمتع بها حياته، فإذا جاء قرب أجله قال إيش؟ قال خلاص إذن سوف أتصدق بنصف مالي مثلا، أو سوف يريد أن يهب بعض الورثة هبة. لو وهبه في حياته مثلا قال وهب أخاه مثلا لا بأس، لكن لما قرب أجله لو وصى لأخيه أو من قبل وصى في حياته لأخيه فإنه لا تقبل هذه الوصية لوارث. طيب وش يسوي؟ يقول خلاص إذا قرب أجله مثلا يخبر زوجته أو شيء من هذا، يقول خلاص ترى أنا مو بأوصي لفلان بكذا عشان لا ترد. وش يقول؟ يقول تراني أنا وهبت الآن فلان كذا الآن هبة ماضية. فالمصنف رحمه الله يقول أن هذه الهبة التي في وقت المرض أنها تأخذ حكم الوصية. بعض الناس مثلا ربما أنه للأسف يكون مثلا بينه خلاف مع أحد أبنائه أو أحد ورثته فيريد أن يضر به في الميراث، فيقوم يوزع إذا قرب أجله يوزع ماله كله هبة على الورثة الباقين ويترك هذا، فهذا نوع من التصرفات التي تعامل معاملة الوصية. إذا جينا معاملة الوصية نقول خلاص هذه كلها وارثين لا تقبل وصية لوارث، واضح ولا لا؟ فهذا نوع من يعني هذه التصرفات نوع من يعني التلاعب أو استغلال فترة أخيرة. فلذلك الفقهاء رحمه الله تعالى، وهذا قضاء عثمان رضي الله تعالى عنه، قضاء عثمان أعمل حكم الوصية في مثل هذا، قال خلاص هذه كأنه تصرف نعمل عليها التصرفات التي عند الوفاة، لأن هذه لحظات إيش؟ لحظات قرب الأجل. مثل إيش لحظات قرب الأجل؟ مثلا إنسان محكوم عليه بالقصاص مثلا، فخلاص قالوا أنت محكوم عليك بالقصاص غدا، فيقوم يتصرف هذه التصرفات. أو إنسان مريض حال مرض موته. بعض الناس مثلا لمحبته لولده مثلا، أو يوجد خلاف بينه وبين زوجته فيقول خلاص يطلقها في مرض موته، ليقول خلاص عشان يبقى ميراثي لأولادي ولا تأخذ هذه الزوجة شيئا. فعمر رضي الله تعالى ورث هذه الزوجة، واضح ولا لا؟ إذن هناك تصرفات أحيانا يقوم بها بعض الناس على خلاف مقتضى الشرع، وهذه التصرفات التي على خلاف مقتضى الشرع يعامل فيها هؤلاء الناس بنقيض قصدهم، بنقيض بنقيض قصدهم، ولا يمكنوا من مخالفة الشريعة بمثل هذا التلاعب وهذا الاحتيال. فالمصنف رحمه الله تعالى قال باب عطية المريض، هذا المراد. ثم بعد ذلك قال كتاب الوصايا، يعني لا بس اقرأ عطية المريض لا بس، بس هذه الفكرة العامة عشان تعرفون إذا أحال المصنف على الوصايا. الوصايا لها أحكام ستأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم. حكمها حكم وصيته في ستة أحكام، أحدها أنها لا تجوز لأجنبي. تبرعات المريض، تبرعات المريض مرض الموت المخوف. وهو طبعا ليس قال مرض الموت المخوف، لو جاء واحد مثلا عادي، يعني مثلا عنده زكمة عادية وتصدق بصدقة على مثلا أو وهب هبة لزوجته مثلا أو لعمه أو لأخيه، فجاء بعدين أحد الورثة فيما بعد بعد وفاته وقال ردوا هذه الهبة ترى لأنها لوارث وهو كان مريض، يقول لا ما كان مريض عادي، يعني المرض العادي الذي يصيب الإنسان وهو لازال صحيح وفي حياته، نحن نريد المرض المخوف، يعني الذي يتصرف الإنسان فيه تصرفا يعاجل به موته، يعاجل به موته، واضح ولا لا؟ أما تصرف الإنسان في حال يعني مرض عنده ولا زكمة ولا كحة ولا سخونة عادية ولا كذا، هذا مثل تصرفه صحيح، ما ينظر إلى هذا، ما ينظر إلى هذا المرض. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام، أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بس أمضى الثلث، بس أمضى الثلث باعتبار أنه إيش؟ أنه عاملها معاملة الوصية. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إيش؟ لو كان عنده مال آخر نمضي هذه من الثلث، نمضي الستة هذول كلهم من الثلث، لكن لأجل أنه ما عنده مال آخر فإنه إيش؟ فإنا نجزئهم أثلاثا، نجزئهم أثلاثا، و لأنه هنا قال في الحديث لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم. نعم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به، ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. طيب، إذن هذه مسألة أن العبرة بالثلث هذا من أحكام الوصية، العبرة بالثلث إيش؟ هو حال الموت، حال الموت. يعني أضرب لكم مثال، لو أن إنسانا لا يملك إلا، هذه من أحكام الوصية، هذه من أحكام الوصية، لو أن إنسان لا يملك إلا مثلا عمارة واحدة، هذه كل أملاكه، فجاء كتب وصية، كتب قال هذه الوصية هذه العمارة صدقة لله سبحانه وتعالى بعد وفاتي، ما عنده إلا هذه العمارة فقط، هل تصح وصيته؟ تصح ولا ما تصح؟ اللي يقول لا تصح أشوف يرفع يده كذا. لا في حياته، ليس في مرضه، في حياته كتب وصيته، كتب قال العمارة هذه عمارة مثلا حي الورود صدق لله سبحانه وتعالى، التي أملكها في حي الورود صدق لله سبحانه وتعالى بعد وفاتي، وليس عنده عمارة أخرى، هل تصح وصيته ولا لا؟ اللي يقول تصح، أشوف تصح، أنتم تقولون تصح ولا لا؟ تصح. ليش تصح وهي أكثر من الثلث؟ لأنها ماله كله. ها؟ إيش؟ لا ما تصدق بها الآن، لو تصدق بها الآن تقبل صدقته، لو تصدق بها الآن تقبل صدقته، لكن هو قال بعد وفاتي تكون صدقة لله سبحانه وتعالى، تصح ولا لا؟ ها؟ نعم. الصدقة يا أخواني تصح بماله ولا بجزء من ماله؟ بكيفه الصدقة. أما تصرف الإنسان بعد وفاته فلا يمضي، لذلك حقيقة لو أن قرأنا الوصايا قبل هذا الباب لكان أفضل، لكن تصرف الإنسان بعد وفاته لا يجوز إلا في الثلث، الحد الأقصى، الحد الأقصى لتصرف الإنسان بعد وفاته لا يمضي إلا في الثلث. واضح هذا ولا لا؟ هذه الوصية. ما يجوز الإنسان بعد وفاته يقول إذا مت فمالي كله صدقة، يقول لا، خلاص إذا مت أنت لك حق التصرف في ثلث المال، الورثة لهم الثلثين. ها؟ إيش؟ سوف نأتي لها إن شاء الله تعالى، اللي طريقة الورثة، لو ما في ورثة يكون فيه ذوي الأرحام، إذا ما في ذوي الأرحام تروح لبيت المال أو غيرها. نعم، لكن لا يمضي تصرف الإنسان إلا في الثلث، لا يمضي تصرف الإنسان إلا في الثلث. يريد أن يتصدق في حياته يتصدق في حياته بماله كله، من نصف ثلاثة أرباع الثلثين كما يشاء. طيب، الثلث ما هو المعتبر فيه في الوصية؟ هل هو عند كتابة الوصية أم عند الموت؟ متى نعتبر الثلث؟ عند الموت. فلو أنه مثلا كان يملك ثلاث عمائر، فقال واحدة من العمائر الثلاث هذه أنا أوصي بها بعد وفاتي، وش معنى أوصي بها بعد وفاتي؟ معناته في حال حياتي آكل أجرتها أنا، لكن إذا مت تكون صدقة. واضح معنى الوصية؟ تعمل بها بعد الوفاة. فقال يعني إذا مت تكون صدقة، فهل تجوز هذه؟ عنده ثلاث عمائر، هذا الثلث. طيب، هذه العمارة نفترض أنه عنده عمارة ألف وعمارة باء وعمارة جي، هو قال أنا أوصي بعمارة ألف. الآن وقت الوصية، هذه قيمة مليون وهذه قيمة مليون وهذه قيمة مليون، في الثلث ماشي إن شاء الله تعالى. لكن هذا التاجر خسر خسائر اقتضت أنه يبيع عمارة باء وجيم، فالآن عند الوفاة وش اللي بقي له من ماله؟ عمارة ألف، نمضيها كلها باعتبار أنه وصى بها بعد موته؟ نقول لا، العبرة بالثلث حال الوفاة، فما يمضي من عبارة ألف هذه إلا إيش؟ إلا ثلثها بس. واضح ولا لا؟ طيب، لو أنه حال الوصية ما كان عنده إلا عمارة واحدة بس ألف، فقال أنا أوصي بعمارة ألف هذه أنها تكون إيش؟ لله سبحانه وتعالى بعد وفاتي. طبعا لو مات من لحظته ما أمضينا إلا ثلثها بس، لكن هو تاجر فاشترى عمارتين أخريين، اشترى عمارة باء واشترى عمارة جيم، فمات، فنمضي وصيته؟ نمضي وصيته. ليش؟ لأنها في الثلث. إذن الثلث المعتبر به حال، المعتبر به حال الوفاة، هذه من أحكام الوصايا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول عطية المريض هذه نعمل فيها أحكام الوصية، فنعتبر الثلث حال الوفاة لا حال العطية. نعم. الخامس، أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. نعم. إذن كذلك اعتبار حال الوارث، الوصية لا تصح لوارث. ما المعتبر في الوارث؟ حال الوارث، حال الوفاة، حال الوفاة. بمعنى لو أن إنسانا أوصى لأخيه، طيب، وكان عنده ابن، فجاء واحد، فهل تصح وصيته؟ نقول لو مات الآن هذا الرجل ما صحت وصيته. ليش؟ ولا تصح؟ تصح وصيته، لأن الأخ لا يرث مع وجود الابن. طيب، فالأخ ليس بوارث، لو مات الآن صحت وصيته، لأنه ليس الأخ ليس بوارث لأنه أوصى لأخيه. طيب، لو أنه الرجل هذا مثلا عاش 5 سنين أو 10 سنين، في خلال 5 سنين أو 10 سنين مات ابنه، فصار الأخ الآن وارثا، فيوم جاء وقت الميراث نفترض مثلا أن عنده زوجة وأخ، فالزوجة مثلا أخذت كم؟ تأخذ الزوجة في حال عدم وجود ابن تأخذ الربع، والأخ أخذ 3/4. فالأخ هذا قال ترى أنا موصلي بالثلث، قال أنا موصلي بالثلث، فالمفترض أن ما نتقاسم الربع والثلاث أرباع ذي إلا بعد ما أخذ ثلثي. واضح ولا لا؟ يعني يقول المفترض أن نأخذ الثلث، أنا أخذ الثلث وبعدين نقتسم. فماذا يقال له؟ يقال له هو وصى لك أول، أنت كنت وارث في حياته، يعني كنت في عداد أنك لست بوارث فتصح الوصية لك، لكن لما مات ولده في حياته صرت وارثا. فالمعتبر في أحكام الوصية أن تعمل عند الوفاة، فمن كان وارثا حال الوفاة فإنه لا تمضى له الوصية. واضح ولا لا؟ ونعمل الثلث في ماذا؟ في قيمة المال حال الوفاة. نعم. السادس، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم، هذه من أحكام الوصية كذلك. نعم، اللي هي لو جاء واحد مثلا أب وقال شوف ترى أنا وصيت للوصية، من أحكامها أنه إذا أمضاها الورثة فلا بأس تمضي. فلو قال أنا ترى وصيت، قال لي أولادي، قال ترى أنا وصيت لأخيكم فلان أنه يأخذ ثلث المال مثلا أو نصف المال بعد وفاتي، فلا تبطلونها، تروحون تقولون هذا وارث وهذا أكثر من الثلث وكذا، يلا أمضوها الآن، اكتبوا ورقة وأجيزوها الآن. فهم مثلا مستحيين منه، فقالوا أبش إن شاء الله ما نخلفك وكذا. طيب، فهل تعتبر إجازتهم هذه؟ ما تعتبر الوصية، ما يعتبر فيها إلا رضا الورثة. متى؟ بعد الوفاة. بعد الوفاة. نعم. وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها. كانوا يقول أن الآن هذه بعض الأحكام التي تخالف فيها العطية الوصية، عطية المريض تخالف الوصية في 4 أحكام وتوافقها في كم؟ في 6 أحكام. سرد الأحكام 6 التي توافقها، وهذه الأحكام 4 التي تخالفها. الوصية قلنا متى تنفذ الوصية؟ بعد الموت. العطية متى تنفذ؟ الهبة والعطية والصدقة وغيرها والوقف تنفذ من حين تلفظ بها، من حين فعلها. طيب الآن عطية المريض متى تنفذ؟ قال تنفذ من حين تلفظ بها، ولكن نعتبر لها أحكام الوصية عند الموت. واضح ولا لا؟ يعني كأنه يأخذها الآن، بس ترى لو ظهرت أقل لو ظهرت أكثر من الثلث يردها، لو ظهر وارث في ذلك الحين يردها، واضح ولا لا؟ متى يعتبر قبولها وردها من الطرف الآخر؟ حين قولها، واضح؟ حين يقول أعطيت كذا. نعم. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنها تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها. الوصية دائما، الوصية معلقة بعد وفاة الإنسان. هل يمكن الإنسان يعدل وصيته؟ الشخص اللي أوصى قال عمارة ألف هذه وصية أنها تكون صدقة بعد وفاتي، لو جاء واحد قال يا أخي العمارة هذه جانا فيها بيعة ممتازة ونبغى نبيعها الآن، وش رأيك أنك تبيعها لي؟ هذا قال يا أخي يكلم نفسه، يعني قال أنا حقيقة قد أوصيت بها، أعدل الوصية ولا ما أعدلها؟ يجوز له التعديل؟ يجوز له التعديل، مع أنه خلاص يعدل وصيته ويقول خلاص إذن أنا ببيعها الآن وسوف أوصي بعمارة باء، أو سوف أوصي بعمارة أكبر منها، أو بعمارة أصغر منها، أو غير ذلك. نعم. الثالث أنها تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول، أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص في كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق. قال أنا وصيت بالعمارة هذه لفلان، هذه من أحكام الوصايا. عمارة قلنا شخص مات وعنده عمارة ألف وعمارة باء وعمارة جي، هذه قيمتها ألف وهذه قيمتها ألف وهذه قيمتها ألف، فهو وصى بعمارة ألف لزيد، وصى بعمارة باء لسعد، وعمارة جيم تركها للورثة. طيب لما مات جو الورثة، نفترض أنه كان عنده عماير أخرى وكذا أنها تلفت ولا خسرها ولا أيا كان، جو الورثة جاءوا راحوا لزيد وسعد قالوا ترى يا زيد أنت والدنا وصالك بعمارة ألف وهذا وصاله بعمارة ألف، وأنتم ترى تجاوزتم الثلث وأخذتم الثلثين، فحنا ما نمضي لكم إلا الثلث، واضح ولا لا؟ ما نمضي لكم إلا الثلث، فهذا من حق الورثة. فالآن من حق الورثة أنهم يأخذون عمارتين ويتركون لهؤلاء الموصى لهم عمارة واحدة. طيب انتهينا من القضية الأولى. هذه القضية الثانية، جو زيد وسعد اختلفوا، زيد يقول خلاص أنا اللي بأخذ العمارة الأخيرة الوصية، سعد يقول لا أنا اللي أخذها. طيب حان عندنا الآن عندنا خيارات، زيد يقول أنا وصيتي، طبعا نفترض أن هذا الشخص توفي عام 1438 في شهر شوال، زيد يقول أنا وصيتي يا أخي في عام 1436 وهذا تاريخها، جاء سعد قال أنا وصيتي بعدك، يعني أنا وصيتي عام 1437، واضح؟ قال أنا وصيتي في عام 1437، فأيهما الذي تمضي وصيته؟ ها؟ يسوى بينهم ولا نمضي وصية الآخر؟ ها؟ يعني نمضي وصية الآن زيد اللي ألف، احنا قلنا من هو اللي 1436؟ زيد ولا سعد؟ ها؟ زيد 36، ولا نمضي وصية سعد 37؟ هل نمضي الأول ولا نمضي الآخر ولا نقول أنتم تشتركون؟ اللي يقول يشتركون أشوف يرفع يده. طيب واللي يقول نمضي وصية الأول. طيب واللي يقول نمضي وصية الآخر. الله في الأقوال ثلاثة كلكم تقولون بها. ها طيب طبعا نشوف الوصية الثانية 1436 هذا وصى بعمارة انتهينا. طيب نشوف الوصية الثانية 1437 لما وصى بالعمارة الثانية هل في وصيته إلغاء لوصية 1436 ولا لا؟ إذا قال فقط وصيت بهذه العمارة لسعد في عام يعني وكتبت هذه الوصية 1430 قال كذا بس بدون إلغاء فمعنى ذلك أن نشرك بينهما معنى ذلك أن نشرك بينهما. لو كتب في الوصية وهذه الوصية تعديل لوصيتي أو إلغاء لها أو كذا أو كذا فمعنى ذلك أن نعمل الآخر فالآخر نعمل الآخر فالآخر واضح ولا لا؟ إذن يبغالنا ننظر في هذه الوصية التي كتبت. طيب في الهبة وش رأيكم؟ نقول ما خرج من ماله أولا خلاص دخل في ملك الآخر. يعني لو قال تبرعت بهذه العمارة لزيد جاء بعد يومين قال أو بعد سنة وهو ساكن فيها قال هذه العمارة تبرعت بها لسعد هو لا زال ساكن فيها. طيب لو قال تبرعت بها بعد وفاتي نقول هذه وصية خلاص قلنا لكم أحكام الوصية لكن هو قال وهبتها الآن تبرعت بها الآن فوش اختلفوا زيد وسعد. زيد يقول ايش يا اخي العمارة قد وهبنيها 1430 سعد قال لا يا اخي انا المتأخر انا وهبنيها 1437 نعطيها من نعطيها الاول ليش لانها عطية وهبة واضح ولا لا؟ اذن العطية تختلف عن الوصية. هنا الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. أي نعم. فالآن حنا أعطيناها أحكام. لاحظوا الآن عطية هذا الشخص مريض مرض الموت مثلا فقال أنا أعطيت زيد عمارة ألف جاء من بكرة وهو لا زال مريض فقال أنا أعطيت سعد عمارة باء عطية ما قال بعد وفاتي قال أعطيته الآن خلاص توفي بعدها فجاء الورثة أول حق للورثة يقولون إيش الآن لازم عنده عمارة ألف ألف ريال وباء ألف ريال وجيم ألف ريال أول شيء للورثة يقولون إيش حنا لنا الثلثين وهذه العطايا تأخذ أحكام الوصايا في التثليث ثلث لكم بس انتهينا من القضية الأولى أخذوا الورث ثلثين أخذوا الورث ثلثين جاء زيد وسعد اختلفوا فالآن زيد يقول خلاص يا أخي أنا أخذت العمارة أول وأعطاني إياها أنا في مرض موته يوم الأحد وانت أعطاك العمارة الثانية يوم الاثنين فعطيتي أنا نافذة لأنها عطية وهي في الثلث عطيتك أنت لا تنفذ ولازم نمشي على الترتيب لأنها عطية وليست وصية واضح؟ سعد وش مصلحته يقول؟ يقول لا يا أخي هذا المفترض أنها تأخذ أحكام الوصايا في التشريك بيننا هذا سعد المتأخر فزيد الأول قال له لا يا أخي أنت ما قرأت كتاب العمدة كتاب العمدة يقول أنها تأخذ أحكام الوصايا في الثلث لكن إذا تزاحمت فهي تأخذ أحكام العطية فلا يتم التشريك وإنما يتم الترتيب فبالتالي زيد يقول إيش؟ إذن أنا لي عمارة ألف وأنت يا سعد ما لك شيء، لأنه قد أنتهى الثلث اللي عنده خلاص. واضح ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأن العطية تنفذ من حين التلفظ بها، ولكن نراعي ما ننفذها، نراعي حال الوفاة. إذا جاءت الوفاة لقينا أنه التنفيذ زايد عن الثلث نقول تعال رد اللي زايد عن الثلث. ليش طيب أرد الزايد عن الثلث؟ قالوا لا خلاص أنا نعطيها حكم الوصية في الثلث، لأنه هذا نوع من العدوان على حق الورثة، نوع من العدوان على حق الورثة. واضح هذه المسألة؟ نعم. يلا المهم يعني نمشي، لا بس احنا بنوضح المسائل أو المعلومات الأساسية، لأن التفاصيل حقيقة كثيرة، والمهم من المهم في دراستنا للمتن أنه يعني نعرف، خلونا نقول التدرج، فنعرف الأصول خصوصا في أبواب الفرائض الآن سوف ندخل فيها إذا يسأل الله سبحانه وتعالى. والفرائض فيها تفصيل طويل، يعني الناس يدرسونها في فصل دراسي وفصلين دراسية، احنا بنستعرضها استعراضا، نأخذ أحكامها بشكل سريع. نعم. والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. كتاب الوصايا. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يترك ورثته أغنياء عندهم ما يغنيهم، عندهم ما يغنيهم. نعم. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. يعني الثلث هو الحد الأقصى لتصرف الإنسان بعد وفاته، لتصرف الإنسان بعد وفاته. وابن عباس رضي الله عنه يقول: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أو إلى الخمس. المصنف رحمه الله ماشى على الخمس، وهذا طيب. وحقيقة قد يقال أن هذا يختلف باختلاف الأموال، يختلف باختلاف ثراء هذا الشخص. فإذا كان مثلا عنده أموال كثيرة جدا، والثلث إن أوصى به سيبقى ورثته بعده أغنياء، فنقول طيب لا بس جزاك الله خير. وإن كان لا، خلنا نقول متوسط الحال، ولو تصدق بالثلث ما ترك ورثته يعني أغنياء مستغنين، فنقول لا يا أخي خلك على الخمس ولا السدس ولا يعني العشر حتى، واترك لورثتك. والقاعدة في هذا إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. التدبير هو عتق العبد بعد الوفاة، يقول إذا مت فعبدي هذا عتيق. نعم، سيأتينا بعدين، إحنا بنتجاوز أحكام الرق، هذه أحكام العبيد والإماء باعتبار أنها يعني ما لها تطبيق عندنا في حياتنا. نعم. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا. هؤلاء الناس الذين تصح الوصية لهم، تصح الوصية لهم. فالآن قال أول شيء تصح الوصية منهم، ثم قال لهم. تصح الوصية ممن؟ من يعني الموصي، هذا كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه. طيب تصح لمن؟ يوصي لمن؟ قال إلا الوارث، طبعا يوصي للأشخاص هذول إلا إذا كان وارثا. تصح لكل من تصح الهبة له، و وللحمل أكمل، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. طيب. وتصح بكل ما فيه الآن هذا من تصح له، هل يصح الإنسان يوصي للحمل؟ نقول إذا صار الحمل هذا وارث ما يصح، إذا صار الحمل هذا مو بوارث فإنه تصح الوصية له. كيف الوصية له؟ إنسان ميت مثلا عنده إنسان عنده أبناء وعنده بنات، فأوصى مثلا أوصى بجزء من ماله لأحد أحفاده، الآن حمل لا زال حملا آته حمل، فتصح الوصية له، تصح الوصية له إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. لو قال وصية بهذا المال لولد فلان تو باقي هذا خطب ولا ملك، فقال إذا تزوج وجاء له عيال أعطوه، نقول لا، يقول تصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. طيب في مسألة حقيقة نبه لها بعض الناس، وهي أنه تستحب الوصية للأحفاد إذا كان قد مات أبوهم اللي هو ولده. أحيانا يتوفى ولد الإنسان في حياته، فالآن الأحفاد لن يرثوا شيئا مع وجود أعمامهم اللي هم أبناء الميت، واضح ولا لا؟ إنسان مثلا عنده من أولاده زيد وسعد وعبد الله، توفي عبد الله في حياة الأب يعني، فالآن أولاد عبد الله لن يرثوا. لماذا؟ لأنهم محجوبين بأعمامهم اللي هم أولاد الميت مباشرة، لن يرث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. فمما يستحب للإنسان حقيقة، مما يستحب للإنسان أن يوصي لأولادي ولده الميت بنصيب أبيهم، يقول خلاص أنا أوصي بوصية لأولاد عبد الله أنهم يأخذون نصيب، أنهم يأخذون نصيب عبد الله لو كان عبد الله حيا. طيب تمضي هذه الوصية ولا ما تمضي؟ نقول نشوف الآن، إن كان عبد الله هذا إن كان نصيبهم هذولي الثلث فما دون تمضي، لكن نفترض الآن أن هذا الشخص كان عنده ولدين سعد وعبد الله، فمات عبد الله فقال أنا أوصي لأولاد عبد الله بنصيب أبيهم عبد الله، كم كان نصيب أبوهم؟ طبعا لو كان حي يكون النص، نقول لا ترى هذه متعدية، متعدية الثلث، فنعطي الأحفاد هذولي الثلث بس، والزايد كم الفرق بين الثلث والنصف؟ فرق بين السدس، السدس هذا لازم نستأذن فيه الابن اللي هو سعد، نقول تعال هل تمضي السدس هذا لأولاد أخيك الميت؟ فإن أمضاه فالحمد لله، إذا ما أمضاه خلاص يصير يأخذون الأحفاد هذولي الثلث. وهذه الوصية حقيقة مهمة جدا، وهي من الوصية لذوي القربى حتى لا يحصل تشاحن بين هؤلاء الأحفاد وأعمامهم في بعض الأحوال. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح. طيب هذا الموصى به، احنا عندنا موصي، والموصي اللي قال من كل من تصح هبته ومن كذا، وموصى له، وعندنا موصى به، موصى به. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. لاحظ الآن هنا لأن مهم معاوضة هذه، وإنما وصية، يعني ليست معاوضة عشان نقول والله ما يجوز، وصية. نعم، يعني الأمر في الغرر دائما في الوصايا يعني مقبول في الوصايا والصدقات والهبات والتبرعات. نعم. وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، ولو خلف ثلاثة بنين وصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإذا فإن كان معهم ذو فرض كأم صح هذا الآن كيف لو وصى بالمجهول كحظ من ماله؟ لو قال مثلا عند وفاته أعطوا مثلا فلان جارنا لابد أن تعطوه من مالي شيئا، فخلاص الورثة يقررون هذا الشيء. يقول لو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم، قال مثلا شخص يقول أنه هذا الأجير الذي كان يخدمني هذا أنا أعد ولد من أولادي، طيب فإذا مت فأعطوه نصيب واحد من أولادي، كأنه إيش يقول؟ إذا مت فأعطوه نصيب ولد من أولادي. فنقول طيب تعال عند الوفاة إذا ترك ثلاثة بنين كم نعطيه؟ نعطيه الربع، بحيث أن الثلاثة أرباع تقسم بينهم، واضح ولا لا؟ طيب لو ترك ابنين نعطيه كم؟ الثلث، وهذا الثلث وهذا الثلث. لو ترك ابنا واحدا كم نعطيه؟ ها؟ الثلث، ما نعدي الثلث ونعطي ذلك الابن الذي تركه ونقول نعطيه الثلثين. نعم. فإن كان معهم ذو فرض كأم صحت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. طيب المصنف رحمه الله تعالى الآن يعني حقيقة من أهل الحساب وبيتعبكم في الفرائض شوي، يعني ها بس يعني تعودوا عليها شوي، يعني إذا ضرب المثال يذكر المسألة وتصحيحها وطريقة تقسيمها يعني طريقة بديعة عجيبة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وزدت عليها مثل نصيب الابن فصارت من 23. قاعد يقسم الأسهم لهذه المسألة، يعني كيف تقسم المسألة؟ يقول خلاص تصير من 23 ويعطى هذا سهم من 23. نعم. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس، وصححتها كالتي قبلها. وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء. يعني هو الآن يحاول مصنف أنه إيش يبغى يشحذ هممكم ل لا للرياضيات، يعني خلاص يبغى يعني كان قاعد يعطي تمرينات للطالب الذي يقرأ الكتاب، بس عاد إحنا حقيقة ما عندنا وقت، ما عندنا إلا باقي أسبوع فضلنا بنمشي. نعم. ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإذا كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، فإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله. هذه تحتاجون طبعا فيها آلة حاسبة ولا إكسل شيت هذه عشان تحلونها. هذه كلها تمرينات كان يقصد المصنف رحمه الله بها إيش؟ يعني ما هي مسائل هذه فقط، بس يقصد المصنف بها يعني التدريب على الحساب. نعم. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، فإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر، أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، بطلت وصية الأول. فصل في بطلان الوصية. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق، فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. وإن وصى دائما متى ما بطلت الوصية أو لم يمكن تنفيذها فإنها ترجع للورثة، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله قال إذا بطلت أو بعضها، يعني معنا مثلا وصى أن يشترى عبد زيد بمئة اشتروا بثمانمية، الميتين الباقية ترجع للورثة وهكذا. نعم. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. وصى الاثنين، أحدهما مات قبل موت هذا الموصي، فصار لما جاء يطبقون الوصية عند وفاته هو وصى الاثنين، أحدهما حي والآخر ميت، فهل يعطون الحي نصيب الثاني؟ يقولون خلاص ما دام وصى لكم الاثنين، نقول لا، يعطى هذا الحي نصيبه ونصيب الميت هذا يكون للورثة. نعم. وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويقف سدس الوارث على الإجازة باعتبار أنه وارث يرجع للورثة. نعم. باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء دين. أحكام الوصي بعد وفاة الميت، أحكام الوصي، وش الوصي الذي سيذكر المصنف؟ نعم. قال بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. أي نعم، هذا الوصي يقوم بعد وفاة الميت بماذا؟ إما بولايته على مثلا أبنائه وبناته، إما بقضاء ديونه، يوصيه ببعض الأمور. نعم. ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبت له ولايتهم، وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم، وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. ويجب عليه حقيقة أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى أولا في هؤلاء الناس الأيتام، ثم عليه أن يرعى حق هذا الموصي، ثم عليه أن يرعى حق هذا الموصي، ويجب عليه القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حفظ المال والتصرف فيه يعني بحسب مصلحتهم، ولا يعتدي على هذه الأموال ولا يدفعها إليهم إذا رشدوا هنا. والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. ولي اليتيم يأكل بالأقل من حاجته أو أجرته، يعني بمعنى لو كانت أجرة رعاية المال هذا والأموال هذه والتصرف فيها وكذا وتنميتها والصرف، مثلا نفترض أنه أجرتها مثلا 1000 ريال في الشهر مثلا، وليس له ولا يحتاج إلا إلى 500، لأن عنده إيراد ثاني مثلا، إيرادات أخرى تغطي، فينقص دائما 500، نقول لا تأخذ 500 اللي تغطي حاجتك. طيب لو كانت حاجته 2000 نقول لا تأخذ إلا 1000 قدر أجرتك، يعني لا تزد عن إيش الحاجة هو والمعروف من العمل، المعروف من العمل، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني الفقير يأكل بالمعروف حتى يستغني، فإذا صار غني يستعفف، القدر الذي يزيد عن أجرة المعروف يستعف عنه باعتباره غنيا عنه. نعم. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. أحسنت، يعني ليش؟ يعني مو بكونه وصيا يوصي غيره كذلك، لا خلاص. طيب، ولا أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه، لماذا؟ لأجل التهمة، والإنسان فيه شيء، والإنسان ينبغي له أن يدرى التهمة عن نفسه، هذا أولا. والأمر الثاني لأن في نوع من أنواع تضارب المصالح، فلان مصلحته يرفع السعر إذا كان بائعا، ومن مصلحته أن يخفض السعر إذا كان مشتريا، فهل سيراعي مصلحة نفسه أم سيراعي مصلحتهم؟ طيب قال لا براعي مصلحتهم، براعي مصلحتهم إلى أي قدر؟ هل أنت بتبيعهم مثلا بصفر ولا بريال ولا بريالين؟ لا، فأنت سوف تراعي مصلحتهم إلى أي قدر، ففيها إشكال، ففيها إشكال، لذلك لا ينبغي له أن يبيع ويشتري لهم من نفسه. نعم. ويجوز للأب ذلك، ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم. فصل في الرشد والحجر. ولولي هذه المسائل هي مسائل الولاية، المصنف رحمه الله دخل فيها الآن وطريقة الولاية. نعم. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، والرشد الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه. قال الرشد هنا الصلاح في المال. التصرف طبعا سبق معنا في كتاب البيع أن تصرفات الصبي لا تصح، في كتاب البيع تصرفات الصبي لا تصح إلا في المحقرات من الأموال، إلا في المحقرات من الأموال. ليش ما صح تصرف الصبي؟ لأن الصبي هذا ممكن يبيع برج يملكه مقابل شوكولاتة، تعطيه شوكولاتة وكذا وقال خلاص طيب أعطني الشوكولاتة هذه وأوقع الورقة هذه ولا أبصم عليها ولا أكتب عليها ولا شيء، صح ولا لا؟ فلذلك لا ينفذ التصرف، لا ينفذ تصرف الصبي الذي مثلا له مال مثلا ورثه من أبيه الذي قد مات وغيره. التصرف في المحقرات يمضي. كيف تصرفه في المحقرات؟ في الأشياء الصغيرة البسيطة، مثلا مثل إيش؟ أن يعطيه والده، أن يعطيه والده أو تعطيه أمه مثلا ريالين أو 3 ريال مصروف المدرسة، فيشتري بها مثلا ساندوشت ولا عصير ولا شوكولاتة ولا غيره، فهذا تصرف في المحقرات، هذا تصرف في المحقرات، هذا ماضي ما في إشكال هذا إن شاء الله تعالى. يقول المصنف كيف نفسر ونعمل قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف نعرف الرشد في هذا الصبي أنه ينمو بلغ؟ حتى الإنسان بالمناسبة لا يدفع إليه ماله عند البلوغ مباشرة، الإنسان قد يبلغ وعمره 12 سنة، وقد تبلغ الفتاة مثلا عمرها 12 سنة، 10 سنوات، 9 سنوات، 11 سنة، قد تبلغ الفتاة وقد يبلغ الصبي، فهل تدفع إليه هذه الأموال مباشرة عند بلوغه؟ لا، لازال لم يزد حسه وعقله في تدبير الأموال وعمره 10 سنوات أو 12 سنة، هو مكلف شرعا، واضح هذا ولا لا؟ مكلف شرعا بالصلاة والصوم وغيره، لكن تصرفه في الأموال يحتاج إلى رشد وعقل أكبر، ما يكفي فيه أنه بلغ وكلف بالصلاة أو الصوم. فلذلك علق تسليم المال بماذا؟ بالبلوغ ولا بالرشد؟ بالرشد، أنه يرشد في تصريف الأموال. ما هو الرشد؟ المصنف يقول هنا الصلاح في المال، يعني باختصار نحن نقول نعرف رشد نقول أنه حسن التدبير وحسن التصرف في المال باختصار، وحسن التصرف في المال يحسن التصرف. فإذا جاء إنسان يعني يحسن أنه يشتري بالسعر المناسب ويبيع بالسعر المناسب، ولا يأخذ الشيء التافه بالسعر العظيم، ولا يبيع الشيء العظيم بالسعر التافه، يحسن تدبير المال. كيف نكتشف ونعرف أن هذا الشاب أو هذه الفتاة وصلوا إلى درجة من حسن التدبير في المال؟ بالاختبار. يعني ما يصلحنا نقول خلاص أنت ممنوع من التصرفات كلها إلين يصل عمرك مثلا 18 ثم تدفع إليه هذه الأموال كلها التي كان يملكها، لا، وإنما يختبر شيئا فشيئا. كيف يختبر شيئا فشيئا؟ يعني مثلا السن هذا مثلا يتصرف ب 100 ريال إلى 1000 ريال، السن اللي بعده إلى 2000 إلى 5000، السن اللي بعده 10000، السن اللي بعده مثلا يعينه مثلا أنه عنده مثلا مثلا موظف ولا مدير في شركة والدي، وهكذا حتى يتدرب. يصير إذا وصل عمره 18 سنة صار أحسن التصرف، أو 20 سنة صار أحسن التصرف ودفع إليه هذه الأموال. فالأموال حتى ممكن تدفع إليه ويختبر شيئا فشيئا ثم تدفع إليه هذه الأموال. طبعا هذه حقيقة قضية. لماذا؟ حتى في آيات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في آخر الآيات في رعاية حق اليتيم. هذه الآيات حقيقة وهذه الأحكام تحتاج إلى موعظة، لأن هذه القضايا تقديرية، والشخص الذي هو ولي على اليتيم الله سبحانه وتعالى حذر، أبلغ التحذير وجعله من الكبائر وأعظم المحرمات أن الإنسان يأكل مال اليتيم. هذه حقيقة وصية نوصي بها أولياء اليتامى الأعمام الذين هم أولياء أو أوصياء على مثلا أبناء أخيهم الميت مثلا، أو الأم التي تكون وصية على أولادها أو الجد أو غيره، نوصيهم بمراعاة حق الله سبحانه وتعالى وحق مال اليتيم. جاء فيه من التشديد أيها الإخوة والأخوات شيء عظيم جدا. الإنسان يعني حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من شدة الوصية والمبالغة في قضية رعاية مال اليتيم. تحرص عليه أكثر ما تحرص على مالك. يعني مالك أنت تبغى مثلا تتصدق به ولا تبغى تهدي به ولا تبغى تتصرف، يعني تحابي شخص، هذا مال اليتيم ما تقدر تحابي فيه ولا تصدق به ولا تهديه، وإنما عليك أن ترعاه أبلغ الرعاية وأبلغ الحفظ. وهنا في واقع الأمر حقيقة ينبغي لك أنك تراعي حق اليتيم وتراعي حاجاته النفسية والاجتماعية، وعليك في نفس الأمر أن تراعي أمواله والجوانب الاقتصادية والتجارية. فلذلك هذه حقيقة المعادلة هذه تحتاج إلى شخص يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويكون على قدر هذه المسؤولية. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بعض الناس يأخر يقول لا والله باقي ما رشد اليتيم هذا. ليش ما رشد؟ هو لأجل أنه بالفعل ما رشد اليتيم هذا، لأجل أنه يريد أن يستمر في أكل الأجرة. لأن له أجرة مثلا، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هو يبغى يستمر في أكل الأجرة يقول لا والله باقي ما رشد. أو في المقابل دفع إليه المال وهو ليس برشيد. فلذلك حقيقة هذه الموازنة لا يعصم منها إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه. لا يمكن أنك تضع والله يعني قانون فيها أو تقعيد معين تقول والله هذا ينطبق على الجميع. فلذلك لابد من يعني مراعاة هذه الموازنة. الله سبحانه وتعالى يعين يعني من كان في هذا الموقف. نعم. والرشد الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه عيد عليه الحجر ولا ينظر. المصنف انتقل لمسألة ثانية اللي هي الحجر على السفيه. في هذه الأولى الحجر على الصغير، والثاني الحجر على السفيه، كلهم طبعا حجر عليهم لحفظ أنفسهم حجر عليهم لحظ أنفسهم. سابقا قد تكلم عن الحجر على المفلس الذي يعتبر الحجر عليه لحظ الدائنين. في بعض الناس يحجر عليه مو لأجل نفسه، لأجل أن يستوفى منه الحق، وفي بعض الناس يحجر عليه لأجل نفسه. فهذا الحجر على الصغير حجر على عليه في التصرف لأجل نفسه، الحجر على السفيه حجر عليه لأجل نفسه، أموال حفظ ماله. لا. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، وإن طلق وأعتق تصرفات غير المالية. وإن طلق وأعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. فصل في العبد المأذون. وإن أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. يعني هذه كانت ظاهرة موجودة في العبيد اللي هم العبيد المأذون لهم في التجارة. أخونا الكريم يسأل يقول: هل يجوز أن أقف مكتبتي لطالب العلم من أولادي؟ نعم، يجوز الإنسان يقف مكتبته لطالب العلم من أولاده، خصوصا إذا كانت مكتبة كبيرة، فإنه يتركها ويكون يعني يكون لطلبة العلم من أولاده أنهم يتناقلون هذه المكتبة، وأنها تكون في موطن معين. يقول: هناك بعض القوانين في بعض البلدان ما يسمى بالوصية الواجبة، يعني بعض البلدان تلزم بالوصية التي ذكرناها، الوصية للأحفاد الذين قد مات أبوهم، وأبوهم وارث طبعا، أبوهم وارث. نعم، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نرجع إن شاء الله بعد الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، الآن سوف نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض والمواريث. كتاب الفرائض ورد بها قسمة أموال الميت بعد وفاته. المصنف رحمه الله تعالى ذكر عدد من الموضوعات المتعلقة بكتاب الفرائض، سواء كان منها ما يتعلق بقضايا أنصبة ورثة الميت وما يستحقونه من هذا الإرث والمال، وما يتعلق بطريقة قسمتها وطريقة حسابها وطريقة تأصيل المسائل. المسائل المتعلقة بالفرائض أو موضوعات الفرائض تنقسم إلى قسمين، موضوعات الفرائض إما أنها موضوعات مردها للشريعة، ومنها موضوعات مردها للرياضيات والحساب، يعني موضوعات رياضية حسابية أو موضوعات شرعية. فمثلا لو واحد قال لكم: هناك زوج أخذ النصف، ومثلا نفترض أما أخذت الثلث، كم الذي يبقى مثلا نفترض للعم؟ فتقول: خلاص النصف والثلث يبقى لك حساب، تحتاج إلى حساب. فإذا حسبت النصف وأخرجت من المال، وإذا حسبت الثلث وأخرجت من المال، تجد أنه يبقى لك السدس. كيف تأصل المسألة هذه؟ النصف والثلث لهما أصل، تأصل المسألة من ستة، وتجعل للزوج الذي أخذ النصف 3/6، وللأمة التي أخذت الثلث تجعل لها 2/6، ويبقى عندك 1/6 السدس. هذه مسألة رياضية حسابية. طيب، تقسيم الفرائض أن هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثلث وهذا له الثمن، هذه مسألة شرعية. طريقة حسابها وطريقة قسمتها والتقسيم بينهم هذه مسألة إيش؟ مسألة رياضية وحسابية. واضح ولا لا؟ فحتى الإنسان طريقة تقسيم الفرائض إن هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثلث وهذا له الثمن، هذه مسألة شرعية طريقة حساب المسألة كم، ما هي الأصل، ما هو أصل المسألة وكيف نقسمها بينهم، وما هو الذي نرد عليهم وكيف تعول المسألة، هذه قضية حسابية، قضية حسابية، ما هو أصل المسألة الجديد، ما هو أصل المسألة القديم، هذه قضية حسابية رياضية ترجع للرياضيات. فالمسائل الموجودة في كتاب الموارث التي سوف نمر عليها في كتاب المصنف رحمه الله تعالى، مسائل متعلقة بالفرائض الشرعية ومسائل متعلقة بطريقة رياضيات لحساب هذه الفرائض والمواريث. طبعا كتاب الفرائض يدرس في يعني فصول مستقلة وفي أبواب مستقلة، وصنف فيه أهل العلم كتبا مستقلة، شبه أنه استقل عن كتب الفقهاء وصنفت فيه كتب مستقلة، وهذا في الحقيقة راجع إلى عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن مسائله كثيرة ومتشعبة، والأمر الثاني أنه يتطلب بالإضافة إلى الجوانب الفقهية الشرعية يتطلب مهارات رياضية حسابية، والأمر الثالث أن أصوله، أن عدد كبير من أصوله تكاد تكون أصول مستقلة عن الأصول الأخرى، يعني ما يحتاج فيه مثلا للأصول المعروفة الفقهية مثلا في المصالح المرسلة وسد الذرائع وغير، أصوله أشبه بالأصول المستقلة التي تستقل بذاتها، تستقل بذاتها. فلذلك صار هذا، طبعا ليس معنى هذا أنه لا ترجع أصول إلى أصول الفقه، لا، لا شك أن العمل بالكتاب والسنة الأصول العامة للشريعة موجودة في هذا في علم الفرائض وفي غير من علوم الشريعة كلها، لكن أنا أعني الأصول القريبة، ليست الأصول أصول الأدلة العامة الكتاب والسنة، لا، الأصول القريبة المتعلقة بالفرائض تكاد أنها تكون أصول تستقل بهذا الباب. فلذلك صنفه أهل العلم باستقلال وكتبوا باستقلال لأجل هذه الأسباب، وصار بفضل الله سبحانه وتعالى يدرس له عدد من المتون. طبعا سوف نمر الآن عليه، ليس هدفنا فيه شرحه شرح يعني مفصل، ولا أن سوف نمر على كل مسألة فيه، لا، سوف نأخذ أصول الباب، أصول الباب وخصوصا الأصول الشرعية، الأصول الشرعية، وسوف نأخذ أهم وأبرز الأصول الرياضية الحسابية هذه، واضح؟ يعني نشرحها باختصار بحيث أن يعني نلم بالكتاب نعرف أبرز وأهم ما فيه من الأصول، ومع إلمامنا بهذا الكتاب عندنا التفصيل في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وممكن أن يرجع فيه للكتب المستقلة كذلك. طيب، التنبيه الأخير الذي ننبه له قبل بدئنا في هذا الكتاب هو أن أغلب مسائل الفرائض والمواريث المحتاج إليها عند الناس منصوصة وإجماعية، والله سبحانه وتعالى قد فصل الفرائض في كم آية في الكتاب؟ في 3 آيات، آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء، وفصلها تفصيلا ظاهرا وواضحا. لذلك أغلب أو جل ما يحتاجه الناس، ما يحتاجه الناس منصوص في كتاب الله، ما يحتاج أصلا إلى اجتهاد أو قياس، ما يحتاج، هذا إيش؟ أغلب ما يحتاجه الناس. طبعا تأتي بعض المسائل، تأتي بعض المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومسائل حدثت بعد الصحابة اجتهد فيها التابعون ومن بعدهم، ومسائل حدثت بعدهم اجتهد فيها الأئمة الأربعة ومن بعدهم، وحصل فيها نوع من أنواع الخلاف، ولكن هذه المسائل ليست من الكثرة مثل المسائل التي ذكرنا أنها يعني منصوصة، إما أنها منصوصة في كتاب الله أو منصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بعض المقدمات العامة من المسائل المنصوصة المهمة، من المسائل المنصوصة المهمة اللي هي مسألة المسائل الورثة، مسألة أهل الفروض وأهل التعصيب وذوي الأرحام، هذه فرائضهم وأنصبتهم موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ظاهر. أهم المسائل الخلافية، أهم المسائل الخلافية سوف يذكر المصنف رحمه الله تعالى، أهم المسائل الخلافية مثلا مسألة الجد مع الإخوة، حصل فيها يعني نقاش كبير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الجد مع الإخوة وكيف طريقة توريث الجد مع الإخوة. إذا توفي شخص ووالده ميت وله إخوة وجد، كيف تقسم الميراث بينهم؟ يعني هذه أهم الأصول التي لعلنا يعني نفصلها قبل بدء هذا الكتاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام ذو قسمة الميراث. طيب، قسمة الميراث قسمة الميراث تمر بمراحل، تمر بمراحل. خلونا بس نبين لكم هنا في السبورة. المرحلة الأولى اللي هي بيان أنصبة كل وارث. فمثلا أنت تقول هنا الأم لها مثلا الثلث أو لها السدس في بعض الأحوال مثلا، وسوف تقول هنا مثلا أن البنت مثلا ها حبيبي طيب إيش؟ طيب هذه البنت لها مثلا النصف، طيب الزوج مثلا له النصف لو لم يكن هناك فرع وارث، وله الربع في بعض الأحوال مثلا. فهنا تحدد المرحلة الأولى، هذه هي مرحلة تحديد الأنصبة. لاحظ أنه ليس بالنسبة للميراث، هنا باقي ما وصلنا لمرحلة أن نقول الأم لها ثلث الميراث، ولا الأم لها سدس الميراث، ولا البنت لها نصف الميراث، ولا الزوج له النصف، ولا هنا الزوجة لها الربع، الزوجة هنا الربع الثمن مثلا. هذه ما هو بالمراد، ليس المراد بها أنه نصف الميراث، لا، المراد بها تحديد الأنصبة بين الورثة. هذه المرحلة الأولى، يعني خلونا نقول النصف الثلث السدس الربع الثمن، لكن ليس نهائيا. ها، ليس نهائيا، ليس هذا فصل نهائي. طيب يجي بعد ذلك مرحلة تحديد الأنصبة بالنسبة للميراث. كيف تحديد الأنصبة بالنسبة للميراث؟ خلونا نأخذ مثال، مسألة طيب هنا مثلا هنا الزوج في حال وجود المسألة أنها زوج وأم، الزوج سوف نعطيه النصف. طيب الأم كم ستأخذ؟ سوف تأخذ الثلث. لاحظوا الآن هنا في المرحلة هذه ما هو معنى أن قررنا أن الزوج سوف يأخذ نصف الميراث، لا، هذه المرحلة الأولى، يعني تقسيم مبدئي، نقول ترى أنت لك نصف الميراث بس أصبر حتى نخلص المسألة كاملة. الأم نقول لك لك ثلث الميراث واصبري حتى نخلص المسألة كاملة. طيب الآن هنا في تحديد الأنصبة بالنسبة للميراث لازم أن نصفر الباقي. طيب هنا إذا أعطينا نصف وهنا إذا أعطينا ثلث يبقى شيء من التركة، ها؟ يبقى شيء من التركة، السدس. إذا أعطينا الأم الثلث وأعطينا الزوج النصف، مو معنى ذلك السدس أنه بيأخذوا هذا اللي قسم بينهم ويروح، لا. وش يصير في السدس هذا؟ ها؟ ما في عصبة، هذه المسألة بس كده. هل يروح للأم ولا يروح للزوج ولا يروح للزوجة ولا أي؟ هذا هذه المرحلة الثانية. طيب خلونا بلاش عشان لا ندخل هل الزوج والزوجة يرد عليهم ولا لا، سنأتي لها فيما بعد هذه إن شاء الله تعالى، لكن خلونا نضرب المسألة هنا أنه هذه أم وأخت، هذه لها النصف مثلا. طيب إذن هذه الآن عندنا صورة للمسألة. المرحلة الثانية هذه نقسم بالنسبة للميراث، فنقول هذه الأم اللي لها الثلث وهذه الأخت اللي لها النصف لازم أن إيش؟ السدس الباقي ذا نقسمه عليهم. كيف نقسمه عليهم؟ بتساوي الحين عندنا سدس، هل نقسم عليهم بالتساوي؟ نقول نصه هنا ونصه هنا بنفس النسبة، صح ولا لا؟ طيب كيف نعطيهم بنفس النسبة السدس بنفس النسبة؟ ها؟ يعني كأن السدس هذا بيصير عندنا نصه تأخذه الأخت وثلثه بتروح. طيب بيبقى منه السدس، بيبقى منه السدس، اللي قال السدس إن نقسم ونص وثلث بيبقى منه سدس. نفس المشكلة، لازم تعطينا حل ثاني. الآن أنت تقول السدس هذا أعطى الأخت نصه وأعطى الأم ثلثه، باقي سدس من السدس، وش تسوي فيه؟ تقسمه مرة ثانية بيبقى سدس، ما حليت المشكلة، صح ولا لا؟ هذه كيف نحل المشكلة؟ ها؟ أيوة، لازم أنك تصلح تأصيل للمسألة. كيف تأصيل للمسألة؟ تأصيل المسألة هذا من المسائل الحسابية الرياضية، رياضيات. ما هو تأصيل المسألة؟ تشوف الرقم الذي ينقسم على الاثنين والثلاثة مع بعض، يطلع عندنا الرقم هذا ستة مثلا. فالأم عذرا هنا التأصيل المسألة بالمناسبة ترى ضروري أنه يكون في المرحلة الأولى هذه. يكون في المرحلة الأولى، فأنت هنا تقول هذا الثلث قلنا نأصلها من ستة، فالثلث من الستة يكون اثنين، والأخت النص من الستة يكون ثلاثة من ستة. الآن صار باقي لنا السدس، صح ولا لا؟ باقي لنا واحد من ستة اللي نبغى نقسمه عليهم. هذا الواحد من ستة نروح نسوي في المسألة اللي هو تحديد الأنصبة، ليس بين الورثة وإنما بالنسبة للميراث، بمعنى أن نسوي ما يسمى بالعول أو الرد. وشو العول أو الرد؟ بمعنى أنه الشيء اللي باقي ما وزع نوزعه، والشيء الذي يتنازعون فيه نفس النزاعهم فيه. يعني هنا الآن نحدد الأنصبة بينهم. هنا وش نسوي؟ نقول خلاص الأم لها سهمين وهنا ثلاثة أسهم، نخلي المسألة من خمسة، فنقول الأم لها اثنين من خمسة والأخت لها ثلاثة من خمسة. لاحظوا الآن إذا صلحنا هذه الطريقة وهي طريقة العول بهذه الطريقة، كأن الواحد هذا إيش؟ انقسم عليهم بنفس نسبهم، واضح ولا لا؟ الواحد هذا انقسم عليهم بنفس نسب. شفتم الصورة هذه؟ إذن ما هو نصيب الأم بالنسبة للورثة بينه وبين بعض؟ نقول هذه لها الثلث وهذه لها النصف. لكن بعدين إذا جت الدراهم، نفترض أنه ترك الميت 5 ريالات، فالأم بتأخذ 2 ريالات من 5، والأخت بتأخذ 3 من 5. إذن هذه اللي هي المرحلة إيش؟ المرحلة الثانية اللي تحديد الأنصمة بالنسبة للميراث، اللي هو مسألة العول والرد، يعني كم اللي بيأخذ من الميراث نفسه. بس هذيك كانوا علاقاتهم بينهم بين بعض، من هو الأكثر ومن هو الأقل، كيف نسبهم بينه وبين بعض. واضح هذه ولا لا؟ طيب، في عندنا مرحلة ثالثة وهي قسمة التركة. طبعا في عندنا عدد من المسائل المتعلقة بالعول والرد. وش هي اللي متعلقة بتحديد الأنصمة بالنسبة للميراث؟ العول والرد ومسائل المناسخات. مسائل المناسخات هذه تعطيك تقول خلاص لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، كذا من أصل التركة. خلاص يعني ما عاد يبقى بعد هذه إلا إيش؟ إلا القسمة. قسمة التركات هذه وش هي؟ يجي يقول تعال الأم أنت لك 2 من 5 والأخت أنت لك 3 من 5 مثلا. طيب يقول خلاص الميت ترك أرض وكاش ودكان، فنجي نقيمها ونقول خلاص إذن أنت لك يا الأم الدكان، وأنت لأن طلعت مثلا قيمتها نقيمها كاملة طلعت 500، فالدكان قيمته 200، إذا تأخذه هذه. الأرض والسيارة مثلا قيمتها 300، إذا تأخذها الأخت. هذه قسمة خلاص نفصل، نروح نقيم كل شيء ونفصل. عرفتم كيف تتم المراحل؟ إذا أول مرحلة أن نحدد الأنصبة، وهذه المرحلة الأولى هذه تحدد العلاقات بينه وبين بعض. المرحلة الثانية نقول اللي هي إذا كان فيه شيء ناقص نرد عليهم، إذا كان فيه شيء زايد نرد عليهم، وإذا فيه فائض نقلل أنصبتهم بالنسب. كيف فيه فائض؟ أحيانا يكون فيه فائض ولا ما يكون؟ زيادة، تزاحم في الفروض، يكون فيه تزاحم في الفروض. نضرب لكم مثال للتزاحم في الفروض. مثلا فيه زوج، الزوج كم نعطيه؟ 2 من 6 ولا 3 من 6؟ طبعا احنا ما نقدر نقول 3 من 6 من الآن، بس أنا عشان عارف المسألة احنا بنعطيه نص هنا. طيب خلونا نقول ان فيه مثلا أختين، فهذه لهم 2/3، كم يأخذون من 6؟ ها؟ 4 من 6، صح ولا لا؟ طيب نفترض أن فيه أم، كم بتأخذ من 6؟ سدس. ما الأم ما تأخذ الربع مرة، يا أما سدس يا أما ثلث. طيب الأم لها السدس، ليش السدس؟ لأن فيه جمع إخوة. طيب لما أخذت السدس كم هو من 6؟ 1. الآن كان من أول عندنا فائض 1، ده الحين تزاحموا. كيف تزاحموا؟ يعني الزوج له 3 من 6 النص، والأختين لهم 4 من 6 الثلثين، والأم لها 1 من 6 السدس. 1 و4 6 5، و5 و3 8، 8 زادت الأسهم الحين، يعني تزاحموا. فهمتم التزاحم هذا؟ فنقوم نعدل في المرحلة الثانية اللي هو التعديل بالنسبة للميراث. نقول تعالوا نجعل المسألة من 8، الزوج له 3 من 8، والأختين لهم 4 من 8، والأم لها 1 من 8. لاحظتم؟ عشان هذا اسمه إيش؟ عول. خلاص أو العالة المسألة لأنهم تزاحموا، فنقوم نصلح لهم تنقيس كل واحد بنسبته. طيب إذن هذه المرحلة الثانية اللي تحديد أنصبتهم بالنسبة لهم، بعدين نروح نقسم بينهم الأراضي ولا إلى آخره. إذن هذه مراحل في قسمة الميراث. لاحظوا عندنا مثلا في المرحلة الأولى وهي تحديد الأنصبة، هذه المسألة، هذه المرحلة الأولى هنا، في تحديد الأنصبة هنا، في تحديد الأنصبة هذه أهم شيء، تحديدات شرعية، فهمتم علي؟ طيب بعدين لما نقول والله الرقم هذا 6، هذا وش هو؟ من فين جبنا 6 هذه؟ من الرياضيات، هذه من الرياضيات، عشان نبغى نحدد إيش؟ نبغى نحدد أصل المسألة، ونبغى نوجد رقم مشترك بينهم عشان نقسم على الرقم. هذه مسألة رياضيات، واضح ولا لا؟ وشو هذه 6؟ يسمونها أهل الرياضيات يسمونها مضاعف المشترك الأصغر. فأنت عشان هذه، بعدين إذا تبغى تعرف تأصيل المسائل، ها الأسود يظهر. طيب الآن المرحلة الأولى، هذا زوج له النصف، وهذه أختين هنا لهم الثلثين، وهذه أم لها السدس لأجل اجتماع الأخوة. طيب فالآن هنا عشان نوجد شيء رقم مشترك نقسم بناء على أساسه، نحتاج إلى استخراج شيء في الرياضيات يسمونه المضاعف المشترك الأصغر. المصنف رحمه الله تعالى سماه باب تأصيل المسألة. هذا تأصيل المسألة سابقا في الورد كانوا يستخدمونه، نفس يوجد لك رقم، نفس فكرة إيش؟ المضاعف المشترك الأصغر، بل حتى بنفس الطريقة يقول لك هذا وفق وهذا رقم وهذا إلى آخره، وهل بينهم العلاقة اللي بينهم تباين، هل العلاقة اللي بينهم توافق إلى آخره. في الأخير يبغى يوجد لك الرقم هذا. طبعا أنتم الآن الرقم هذا سهل عندكم أصلا، أنتم توجدونه إيش؟ توجدونه أصلا مباشرة، ما يحتاج لها تفكير كثير، لأنه أنت عندك 2 و3 و6، ف يعني ما في مشكلة كبيرة، كلها تتواءم مع الرقم 6، لاحظتم؟ يعني أنت بتطلعها مباشرة بذهنك، ما تحتاج إلى رياضيات ولا تحتاج إلى باب أصول المسألة، تقول أنا سوف أجعلها 6. طيب لو أن هنا الميت رجل، وهنا بدل زوج زوجة، هذه زوجة، كم لها الزوجة؟ الربع، لاحظتم؟ صح ولا لا؟ طيب لاحظ الربع 4 و3 و6 ما بتمشي مع 6، بتحتاج إلى مضاعف مشترك آخر غير 6. ليش؟ تقوم تحطينا كم؟ 4 و6 مضاعفها المشترك ما هو؟ أصغر مضاعف مشترك لها هو 12، لاحظتم؟ 6 ما يمشي معنا، لازم 12. فبعد ذلك تقسم، تقول الربع كم من 12؟ ها 3، والثلثين كم من 12؟ مو بأربعة، هذا مو بثلث، ثلثين 8، والأم السدس من 12 2. طيب هل المسألة فيها عول ولا ما فيها عول؟ فيها تزاحم، حتى هذه بعد فيها تزاحم لأنه وصلوا 13. طيب أبغاكم تتخيلون معي، أنت يمكن تقول يا أخي طيب ما نحتاج لهذه رياضيات ولا مضاعف مشترك ولا وفق ولا أصول مسألة ولا شيء، طيب خلني بصعبها لكم زيادة. كيف؟ بقول الآن هذا الرجل مات وعنده زوجتان، الزوجتين يشتركون في الربع صح؟ بس أنت أعطيته هنا 3 أسهم من 12، فكل واحدة تقول أعطني رقم صحيح، فأنت وش بتسوي؟ لازم ترفع المضاعف المشترك وتخليه ضرب 2، تخليه إيش؟ 24، في الزوجتين 6، 3 3، واضح؟ تعطي كل واحدة 3 3، والأختين ضرب 2 بتحطهم كم؟ 16، والأم تعطيها 4. هي نفس الفكرة، نفس النسبة والتناسب، بس ليش؟ لأن كل واحدة من الزوجات تقول إيش؟ لا تقول لي 1.5، أعطني رقم صحيح، لأن لو في الأخير قاعدين نقول 1.5 ما صلحنا شيء في الفرائض، إحنا لازم في الأخير نبغى أرقام صحيحة، ما صلحنا شيء في المسألة. فلذلك إذا صار عندنا هنا تأصيل للمسألة وعندنا زوجتين وعندنا أختين، لازم ننتبه للأرقام اللي هنا بحيث أن نعطي كل زوجة في الأخير. أنت شو بتكتب؟ بتكتب كذا، زوجة زوجة أخت أخت أم. فأنت لو خليت أصل المسألة من 12 ما انقسمت هذه زوجة وزوجة، لازم تخليها هنا 24، وتقول هنا 3 3، والأخت 8 8، والأم 4. فالآن كل ما لها تزيد الأرقام. طيب لو هذا الرجل مات وعنده 4 زوجات ما يصلح 3 3 دي، بتزيدها بعد إيش؟ تدبلها مرة ثانية ضرب 2، بتخلي المسألة من 48، وهنا مثلا زوجة وهنا زوجة، زادت صح ولا لا؟ فهذه الزوجة الأولى 1 بتخلي لها 3، والزوجة الثانية 3، والثالثة 3، والرابعة 3، والأخت 8، والأخت الثانية 8، والأم 4. أحسنتم أحسنتم. هنا 16 16، والأم كم؟ 8. إذا نخلي أصل مسألة من 48. طيب طيب تخيلوا معي أنه هذول الورثة ما قسموا الميراث، ما قسموا الميراث وخلوه، قالوا خلاص خلوه. فبعد 2 أو 3 شهور هذه الأخت هذه ماتت وعندها ولدين، أو عندها 3 أولاد. فالآن هذا النصيب هنا، الأخت هذا اللي ماتت هذه، طبعا بالمناسبة هذه الأخت هي نفسها الأخت هذه، هي نفسها الأخت هذه، هي نفسها هذه، هي واحدة أصلا. بس المسألة هنا إحنا قاعدين إيش نفصلها؟ رياضيا حسابيا، يعني الناحية الشرعية فين؟ في القرآن خلاص لهم الثلثين، هذه انتهى هنا، انتهينا من الناحية نصيبهم. الباقي هذا مسائل رياضية اسمها أصول تأصيل المسائل والمناسخات وقسم. وش المناسخات؟ ستأتينا إن شاء الله فيما بعد. المناسخات فكرتها العامة أنه شخص مات بعد الميراث وله ورثة، المواريث أحيانا ما تقسم بسرعة، تجلس لها مثلا 2 3 سنة 2 سنتين، بعضها 10 سنين صح؟ طيب هذا الأخت هذه ماتت لها ورثة، فصار الأخت هذه هنا شطبناها وفيه ابن وابن وابن، ثلاثة. وش بتسوي؟ لو قالوا الآن هذا الرجل الذي مات جو يبغون يقسمون تركته بعد ما ماتت هذه أخته، الآن الرجل مات عن أربع زوجات وأختين وأم، مات في واحد محرم، الأخت هذه ماتت متى؟ ها؟ مثلا نفترض أنه ماتت في شهر خمسة، شهر خمسة، فالآن لما يجون هم يقسمون في شهر ستة وش بيسوون؟ أيوة أحسنت، فهنا بيقسمون هذه ويقولون هذا له كم الابن؟ ها؟ 16. هذا الابن له ايش؟ ثلث 16، وهذا له ثلث 16، وهذا له ثلث 16، صح ولا لا؟ فأنت بيحتاج أنك تضرب هذه 48 في 3 عشان تعطي لهذا 16 16 16. هذه مناسخات أنك كيف تقسم، ففي الأخير تقول هذا اللي مات في يوم 1/1 خذوا تركته وقسموها كالآتي. 48 في 3 كم؟ 12. هذه بعد فيها عول، وهذه يبغى لها العول، بعد نصلح العول. طيب فالظاهر فهذا الشاهد يا إخوان الكرام، طيب فالفرائض تمر بمراحل، المواريث قسمتها تمر بمراحل. المرحلة الأولى قلنا إيش؟ تحديد الأنصبة أصلا بينه وبين بعض، من هو الكثير ومن هو القليل، وكم زيادة هذا على هذا، واضح؟ ومن هو اللي حجب، من هو اللي ماله شيء. طيب بعد ما نطلعها نقوم نسوي إيش؟ حساباتنا بالنسبة للميراث، نوجد لنا أصل واحد ننسب إليه الجميع من 48. ما نقول والله مثلا في الأخير إذا أصلناها من 6 وطلع عندنا مثلا، أو أصلناها من مثلا 8 والزوجة طلع عندها الثمن، طيب في زوجتين ما نقول هذه لها نص الثمن وهذه لها نص الثمن، أدري لها نص الثمن وهذه لها، بس حنا أصلا هدفنا في تأصيل المسألة أن نخرج بأرقام صحيحة، أن نخرج بأرقام صحيحة، ما تقعد تقول والله هذا له نص الثمن وهذا له نص الثمن وهذه لها ثلثين وهذه لا. فالمرحلة الثانية هذه تصلح حساباتك بحيث أنك برقم صحيح وتفصل الورثة وتقول هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا. في المرحلة الثانية هذه تحدد أنصبتهم من الميراث نفسه من خلال العول والرد. العول والرد، العول يعني إيش؟ يعني تزاحمت الفروض. الرد يعني إيش؟ يعني فيه فائض، معناته فيه فائض. فتبدأ في الحسابات مرحلة مرحلة إلين تصل آخر شيء وتقول خلاص فلان ابن فلان الفلاني هذا نصيبه 1 من مثلا أو 2 من 48، فلانة الفلانية اللي هي زوجته هذه لها نصيبها مثلا 3 أو 4 أو 6 أو 7 من 48 مثلا، بعد ما تصلح العول والرد والمناسخات. واضح الفكرة العامة؟ واضح الفكرة العامة؟ فإذا بعض الناس يستشكل من أول ما تبدأ أنه لما تقول أن الزوج له النصف ولا الزوجة لها الربع أو لها الثمن أو الزوجتين لهم الثمن، معنى أنهم يشتركون في الثمن، معناته أن هذه مرحلة أولى، ثم بعد ذلك تنتقل للمرحلة الثانية، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، ثم بعد ذلك تعطي أرقام دقيقة تقول خلاص هذا له 1000 ريال وهذا له 1500 ريال وهذا له وهكذا. طيب يعني خلونا نسنا نبدأ. أيوة طبعا أهم شيء، طبعا هذه تحتاج اللي بعد كذا تحتاج إلى أن إحنا دائما بنحتاج المضاعف المشترك الأصغر هذا، لأنه دائما جي أرقام وجي تقسيمات تحتاج تطلع مضاعف مشترك أصغر جديد. اللي هو الرقم اللي هو أصل المسألة. فالمصنف علمنا كيف نطلع أصل المسألة بطريقتهم رحمه الله تعالى وبلغته رحمه الله تعالى. المناسخات نفس الفكرة، مضاعف مشترك أصغر جديد، إذا كان في عدد من الورثة في نفس الدرجة، أختين، ثلاث أخوات، أربع زوجات، يبغى لها مضاعف مشترك أصغر عشان يفرق لهم. واضح ولا لا؟ يلا أكبر. كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة. قلنا قسمة الميراث في جوانب فقهية وفي جوانب حسابية، في جوانب فقهية وجوانب حسابية. نعم. والوارث ثلاثة أقسام، ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم، فللزوج النصف إذا لم يمكن للميتة ولد، فإذا كان لها ولد فله الربع. إذن الزوج له حالتان، يا أما له النصف يا أما له الربع. طيب، ولها الربع واحدة. وش الدليل؟ يلا أعطونا صورة. طبعا سبحان الله، من حكمة الله ورحمة الله كما ذكرت لكم أن أغلب أو وجود المسائل الفرائض التي يحتاج إليها الناس منصوصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا والله تعالى أعلم أنه إيش يعني، قد يكثر النزاع والتشاحم بين ورثة الميت وكذا، خصوصا إذا كثرت أمواله، فالله سبحانه وتعالى فصلها في كتابه تفصيل. هذا غالب ما يحتاج إليه الناس. تبقى عندنا بعض المسائل القليلة أو النادرة الوقوع التي يعني بعض المرات يعني يتحدث عنها الفقهاء، بعض المرات حصلت بالفعل وقعت بس انها قليله، وبعض المرات مسائل اجتهاديه، يعني يمكن زي واحد مثلا جمع لك في مساله ما بين مثلا الجده، تاتينا مسائل الجده، الجده التي ترث اي رتبه، قال والله مثلا ثالث جده ام ام ام، واجتمع معها في مثلا المساله حفيده، ما تيجي هذه بس في العقل تيجي، يعني واحد يموت وفيه تكون ست طبقات موجوده من الـ الـ من الـ شو اسمه هذا، من درجات الابوه والبنوه ست طبقات، ما تيجي. بس يعني افتراض انه لو اجتمع هذا مع هذا وش بتسوي؟ تسوي كذا كذا كذا. فالشاهد في بعض المسائل افتراضيه، وبعض المسائل لا، قليله الوقوع او نادره الوقوع أو قليلة الوقوع، وبعض المسائل نادرة وبعض المسائل قليلة. لكن المسائل التي يحتاجها الناس غالبا هذه إيش؟ هذه منصوصة في القرآن الكريم. واضح إخواني الكرام؟ نعم. فالزوج وش ورثة الزوج؟ النصف أو الربع. متى النصف؟ أي نعم، يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. نعم. أيوة أكبر. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة، إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. طيب هذه إذن واضح، كذلك ميراث الزوجة ما هو؟ الربع أو الثمن. التنبيه الذي يعني نبه له المصنف رحمه الله تعالى، قال إنه هذا الربع أو الثمن يشترك فيه زوجات الميت. طبعا في تنبيه مهم نبه له، وهو أن لما نتكلم عن الفرائض وهذه المواريث، فنحن نتكلم عن العلاقة بالميت، عن العلاقة بالميت. كيف يعني العلاقة بالميت؟ هذا ننبهكم له، خصوصا اللي يعني مثلا يسأل ولا يفتي ولا يسأل ولا كذا، ينتبه لأن العلاقة بالميت بمعنى الزوجة معناته إيش؟ زوجة الميت، أخت الميت، أم الميت. أذكر فيه سؤال قد جاء، واحد سأل ظهر أبوه توفي، فقال الأم كم ترث؟ هو قصده أمه، ما هي الأم هذه؟ هذه زوجة، فهمتم ولا لا؟ هذه اسمها إيش؟ زوجة. الأم يعني أم الميت، فهمتم ولا لا؟ فأنت كل هذه العلاقة يعني علاقتها بالميت، تنتبه لها هذه. فإذا جاء واحد سأل قال والله مثلا الأم كم ترث؟ ليش طيب الأم كم ترث؟ قال والله أبوي مات. قول يا أخي ما لا تقول الأم، قول زوجة الميت كم ترث. الزوجة لها الثمن باعتبار أن الميت مات وله وله ولد، واضح ولا لا؟ هل هو بالضرورة أن يكون مات له ولد؟ ممكن أن ترث الربع أمه، ليش؟ ولا ما تجي؟ ممكن أن ترث الربع؟ هذا ولدها جاء يسأل، جاء ولدها يسأل ممكن أن ترث الربع؟ ها؟ إذا الحين هذا الرجل يسأل يقول الأم كم ترث؟ قصده على أمه، فهل ممكن أن ترث الربع؟ هو جاء يسأل الولد، اللي يقول ممكن أشوف يرفع يده، اللي يقول ممكن، ها ها إيش؟ أحسنت، يمكن ولدها من زوج ثاني، هذا الولد يمكن ما يعرف، يعني هو ما قال أنا ولد الميت، ما قال أبوي مثلا. إذا قال أبوي اللي مات نقول ما لها إلا الثمن، فهمتم ولا لا؟ أحسنتم. فإذا مات هذا الشخص، إذا مات هذا الشخص فجاءك هذا الرجل قال والله فيه زوجة اللي هي أم هذا الشاب اللي يسأل كم لها، نقول تعال يا أخي أنت ولد الميت ولا أنت هذه أمك، أنت ولد زوج قبل هذا الميت؟ قال لا والله أنا ولد الميت نفسه، فهمتم ولا لا؟ قال أنا ولد الميت نفسه، واضح؟ نقول إذن أمك هذه تأخذ كم؟ الثمن، وأنت تأخذ الباقي 7/8، واضح؟ لكن لو قال لا أنا أمي قد كانت متزوجة من واحد قبل وهذا اللي ميت ما هو أبوي، هذا زوج أمي بس، خلاص نقول الأم لها الربع، فهمتم ولا لا؟ إذن دائما نحن نبحث في ماذا؟ في العلاقة بالميت، في العلاقة بالميت. طيب فإذا جينا نكتب هذه المسألة اللي قبل شوي قلتها لكم، نقول مات هذا الرجل عن زوجة وولد للزوجة من زوج آخر، فالزوجة هذه تأخذ الثمن والولد ذا ما يخش، صفر الربع، الزوجة تأخذ الربع والولد هذا ما له شيء لأنه صفر، فهمتم ولا لا؟ دائما نبحث في العلاقة بالميت، مو بالعلاقة بين السائل ولا أطراف الآخرين، يقول أنا ولد وهذه أمي وهذه كذا، ما لها دخل، أهم شيء الميت، وش علاقتك أنت بالميت، فهمتم ولا لا؟ يلا. فصل في ميراث الأب. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له أمران وهي مع إناث الولد. فصل في ميراث الجد. طيب إذن هذا الأب له ثلاثة أحوال، نقول تعال هل يوجد في المسألة بنت؟ قالوا نعم فيه في المسألة بنت، كم إذن يأخذ؟ ها أحسنتم. أول شيء نقول هل في المسألة فرع وارث؟ قال والله في فرع وارث مع عدم الولد ذكورا وإناثا، نسله له التعصيب. إذا كان هناك ولد ذكر له السدس، لاحظتم ولا لا؟ إذا كان هناك ولد ذكر فله السدس. ليش نعطيه احنا دائما التعصيب الأب؟ هذه فائدة، ليش نعطيه التعصيب فوق السدس؟ لأن مثلا قال ما بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الولد الابن، الولد الابن الذكر. إذا ما في ابن ذكر نروح نعطي التعصيب لمن؟ نعطيه للأب فنضيف إلى فرضه وهو السدس. فصل في ميراث الجد. والجد كالأب في أحواله وله حال رابع. طيب يقول المصنف رحمه الله أن الجد كالأب في أحواله يعني إيش؟ يقول المصنف رحمه الله أن نفس الأحوال التي ذكرها قبل قليل للأب أنها تكون للجد في حال عدم وجود الأب، لكن هناك حال رابعة وهي اجتماع الجد مع الإخوة. اجتماع الجد مع الإخوة، في حال الأب إذا اجتمع أب مع الإخوة وش يصير للإخوة؟ يحجبون ما يرثون. طيب في حال وجود الجد هل الجد يحجب الإخوة أم لا يحجبهم؟ وش معنى الحجب؟ معناته أنه يمنع. الحجب هو المنع، الحجب هو المنع. فالأب يحجب الإخوة. طيب الجد هل يحجب الإخوة أم لا؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف كبير بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعضهم قال لا، أن الجد مثل الأب، مثل الأب بالضبط يحجب الإخوة، ويكون ميراث له ميراث الأب بالضبط. وبعض الناس قال لا، ما دام اجتمع الجد مع الإخوة لابد أن نقسم بينهم بقسمة، واختلفوا في هذه القسمة. حصل خلاف زيد بن ثابت وابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة. كبار الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة، اللي مسألة اجتماع الجد مع الإخوة كيف يقسمون الميراث بينهم. ليش؟ وش سبب الخلاف؟ في ناس قالوا الجد مثل الأب، وفي ناس يقولون لا، الإخوة والجد كلهم يدلون بالأب. كلهم وش معنى يدلون؟ يعني يتقربون أو يتوصلون للميت من خلال الأب. فيقولون إن درجة الجد مثل درجة الإخوة، كلهم بينهم من؟ بينه وبين الميت من؟ الأب. واضح ولا لا؟ يقولون بينه وبين الميت الأب. فلذلك ما يصلح أنهم ما دام أنهم يتوصلون الميت بنفس الطريق أن بعضهم يحجب الآخر. فلذلك قالوا لا، لازم نقسم بينهم بطريقة معينة. وما هي الطريقة هذه؟ المصنف رحمه الله سوف يذكر لنا طريقة من الطرق على ما نتجاوزها. هذه المسألة يعني من كبار مسائل الفرض، من كبار مسائل الفرض. نعم. والجد كالأب في أحواله وله حال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. هنا معك. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة. طبعا المسائل هذه مختلفة باعتبار أن الإخوة قد يكونون أخوات وقد يكونون إخوة، وكل واحدة لها طريقة في قسمتها، كل واحدة لها طريقة في قسمتها. وبعض أهل العلم قال لا، أن الجد كالأب يحجبهم جميعا، الجد كالأب يحجبهم جميعا. نعم. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل لولد الأب، وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكثرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها ولو لم يكن معها زوج، كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54، وتسمى مختصرة زيد. نعم. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90، وتسمى 90 زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم. طيب إذن الآن المصنف رحمه الله انتقل مسألة ثانية. طبعا حستم في المسألة الأولى، حتى أنا حست معكم. اللي هي مسألة الجد مع الإخوة الأكدرية والتسعينية، هذه مسائل حصلت عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، حصل في كل فترة يحصل مسألة، ففي كل مرة ينظرون فيها فحصل بينهم هذا الخلاف. أصل الخلاف كما ذكرت لكم، هل الجد كالأب أو أنه باعتبار أنه مدلن بالأب والإخوة مدلين بالأب، الإخوة والأخوات أنهم مدلين بالأب، فلذلك يقول يعاملون معاملة عاد، كيف يعاملون مع الإخوة ولا مع الأخوات بطريقة معينة، أحيانا تعول إلى 27 وأحيانا تعول إلى 90 إلى غير ذلك، يعني نتجاوزها بس خذوا الفكرة العامة. يقول ولا خلاف في إسقاط الجد الإخوة من الأم، الجد يحجب الإخوة من الأم، هذه ما في خلاف. ليش؟ أنا قد أشرت للخلاف، أحسنت، لأنه ما يتصلون للميت من خلال الأب، وإنما يتصلون للميت من خلال الأم، فلا شك أن الجد يحجب الإخوة الأم. نعم. ويحجب أكمل فصل فيه ما عندك هو بني الإخوة؟ لا. ها؟ وبني الإخوة آخر. ولا خلاف في إسقاطي، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. وبني الإخوة يسقطهم الجد، بني الإخوة. ليش؟ لأنهم يدلون الميت بإيش؟ رتبتين، صح ولا لا؟ أول شيء يطلع إلى أبيه، بعدين يطلع إلى أب الميت. أي نعم. فلا خلاف في إسقاط الجد لهؤلاء، لأن الجد مباشرة يدلي للميت من خلال الأب، يعني علاقته بالميت من خلال أب الميت. طيب، إذن هذه المسألتين ما في خلاف، لكن إذا أدلى الجميع بالأب فهذه تشربكت المسألة. نعم. فصل في ميراث الأم. نعم. وللأم أربعة أحوال، حال لها السدس وهي مع الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى ولي أبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، هذه الحالة الثانية. طيب، يمكن آية المواريث تصير واضحة. نعم. أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، كما قال الله سبحانه وتعالى بعدها في الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة معناته اثنين فصاعدا، على طول ترجع للسدس. نعم. وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، هذه المسألة العمرية، تعطى ثلث الباقي، تعطى ثلث الباقي. كيف؟ هذه المسألة العمرية، يعني خلونا ها طيب مسح عن هذا. المسألة العمرية باختصار، الزوج مع الأبوين، زوجة مع الأبوين، الزوج كم يأخذ؟ ها؟ الزوج، قلنا زوج مع الأبوين، زوجة مع الأبوين، كم يأخذ الزوج؟ النصف. طيب والأبوين؟ لو أعطينا الأم الثلث باعتبار أنه ليس هناك ولد ولا جمع من الإخوة، في جمع من الإخوة؟ ما في. في ولد؟ ما في. فسوف تأخذ إيش؟ الثلث، ولن يبقى للأب إلا السدس بس، واضح ولا لا؟ لو أعطينا الزوج النص وش أعطينا الأم الثلث باعتبار أنه أعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأم الثلث باعتبار أنه تحقق فيها شرطين، وهو عدم الولد وعدم جمع الإخوة، فقلنا خلاص خذي الثلث، وش بيبقى للأب؟ بيبقى السدس، صح ولا لا؟ فلذلك الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيها لا، قالوا الأم لها ثلث الباقي، ثلث الباقي، والأب يكون له إيش؟ ثلثاء الباقي. نعم. نعم. وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. وحال رابع، وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. طيب، نعم. فصل في ميراث الجدة. وللجدة إن لم تكن أمّ وللجدة إذا لم تكن أم السدس. إذا لم تكن أم لها السدس، نعم، يعني عند عدم وجود الأم. وش الجدة؟ أم الأم ولا أم الأب؟ ها؟ ما هي من هي الجدة؟ أم الميت أو أم أبي الميت؟ طيب، يعني كم عندنا جدة؟ جدتين. ممكن يجي ثلاث جدات؟ ها؟ ممكن يجي اللي هي إيش؟ أم الميت وأم أبي الميت وأم أبي الميت. هذه يبغى لها شرح. طيب، ممكن يكون فيه ثلاث جدات بس مو في المرحلة طبعا الثانية. الثانية ما في إلا ثنتين، أم الميت وأم أبيه. طيب، لكن علموا هذا يا إخواني من المسائل نادرة الوقوع، نادرة الوقوع. ليش؟ أنه تبقى إيش؟ الجدات الثلاث الذين في الطبقة الثالثة فوق الميت، وما فيه له جدات في الطبقة الثانية ولا أم في الطبقة الأولى. فهمتم ولا لا؟ في نادرة الوقوع، يعني هي بس من باب يعني، ولا نادرة جدا، نادرة جدا جدا. نعم. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. وترث الجدة وابنها حي ولا يرث. العبرة دائما بماذا؟ بالأم. هل هي موجودة أم الميت؟ هل هي موجودة؟ إذا موجودة خلاص الجدة ما ترث. طيب، يلا. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علوا. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. أيوة، ليش لا ترث جدة تدلي بأب بين أمين؟ يعني لو قال هذه أم أبي أم الميت، أم أبي أم الميت، ما دام فيه أب بين أمين ما ترث الجدة. أم أبي الميت ترث، أم أبي أبي الميت ترث، أم أم أبي الميت ترث، أم أم أم الميت ترث. لكن إذا قلنا أم أبي أم ما ترث، هذا باختصار. طيب، هذه الغاز، شكم يعني فتحتم أفواهكم، ها قفلتم، ها يلا بسم الله نمش. يعني تبس خذوا يعني الأحوال العامة. وكما ذكرت لكم آيات المواريث جمعت أغلب الأحوال. اللي بعد آيات المواريث هذه تهم المتخصص اللي يكون يعني يدرس مثلا في كلية الشريعة أو تخرج في كلية الشريعة، يحتاجها إيش يعني يدرس إيش اللي أبعد من المنصوص هذا، يدرس مثلا من خلال كتاب زاد المستقنع والروض المربع ولا كتب الفرائض والمواريث. لكن اللي يدرس الفقه في أول مرحلة له، مثل مرحلة نحن مستعجلين الآن وبعدين ندرس نستعرض الفقه استعراضا سريعا، فنحن أصلا يكفينا معرفة المواريث الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى المنصوصة. طيب، نعم. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. فصل في ميراث البنات، والبنت النصف والبنتين فصاعدا الثلثان. وش الدليل؟ كيف آية الكلالة؟ لا، ما هي آية الكلالة، هذه أول آية في المواريث. يوصيكم الله في أولادكم ذكرًا مثل حظ الأنثيين. فإن كانت واحدة فالنصف، هذا دليل على النصف. وإن كل إنسان فوق الأنثيين فلا نثلث مدرك، هذا دليل الثلثين. فإن كانت واحدة فالنصف. نعم. وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدن، فإن اجتمعن سقطت بنات الابن. بنات الابن بمنزلة البنات، بنات الابن بمنزلة البنات. طيب إيه طبعا عند عدمهن دائما الأقرب درجة هو اللي يرث، لا بعد ما يرث. والبنات ابن الابن يرثون إذا عدم اللي فوقهم. طيب بنات ابن البنت ليش ما يرثون؟ ها قلنا اللي يجي ذكر هذا ابن بين الأنثيين، هذا اللي يدلي بأنثى هذا ما هو بارث. لذلك لما تقول والله ممكن يرث بنات ابن الابن ممكن، لكن أبناء البنت لا، أبناء ابن البنت لا. واضح ولا لا؟ يعني يدلون الميت بأنثى. طيب لكن الأنثى التي تدلي بذكر أو تتوصل بذكر هذه تلف. نعم يعني ابن الابن بنت ابن الابن هذه تلف. نعم فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، وإن كانت بنت واحدة وبنت. هذه الحالة التي يرث فيها بنات الابن مع وجودي مع وجود إيش؟ مع وجود البنات، مع وجود البنات أن يكون معهن ذكر يعصبهن، وهو يسمونه أهل الفقه يسمونه الابن إيش؟ المبارك. ورثهم وكانوا محرومين، ورثهم بالعصبة. نعم وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. نعم هذه فيها قضاء حكاه ابن مسعود رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. نعم إذا كان البنت لها النصف إذن هذه حالة ثانية ترث فيها بنت الابن مع وجود البنت. نعم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. فصل في ميراث الأخوات، والأخوات الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. نعم. فصل في ميراث الإخوة والأخوات من الأم، والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وإناثهم، بمعنى وهذه من الأحوال في المواريث التي يستوي فيها الذكر والأنثى، الأخ لأم والأخت لأم، لأن كلاهما يدلي بأنثى وهي الأم، كلاهما يدلي للميت أو يتوصل إلى الميت بماذا؟ بالأم وهي الأنثى. نعم والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم أو أنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب إذن هذا ميراث الإخوة لأم. نعم باب الحجب. الحجب ما معنى الحجب؟ ها معناها المنع، والمنع أو الحجب على طريقتين، إما حجب يمنع تماما خلاص مثلا مثل الولد يمنع الإخوة، وإما حجب تنقيص ينقص مثل إيش؟ مثلا مثل الولد وش يصلح للزوج والزوجة؟ ها ينقص نصيبهم، الزوج بدل يكون نصف يكون ربع، وبدل يكون ربع يكون ثمن، هذا في حق الزوجة. نعم يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن والأب والجد. كل واحد يسقط ولد الأبوين بثلاثة، يعني إيش ولد الأبوين؟ الشقيق يعني، وبعدين جاب لك ولد الأب، وبعدين جاب لك ولد الأم اللي هو الأخ لأم. نعم ويسقط الجد بالأبي وكل جد بمن هو أقرب منه. شوف لاحظ قال يسقط ولد الأبي بهؤلاء الثلاثة، طبعا قال بالابن وابنه والأب، ليش قال والأب؟ ليش ما قال والجد بعد؟ أيه لأنه قاعد يورثهم على الجد. طيب واللي يقول أن الجد يحجب الأخوة، اللي يقول أن الجد مثل الأب، بيقول اللي الذي يرى أن الجد مثل الأب سيقول أن الأخوة الأشقاء هذولي أو الأخوة لأب يسقطون بالابن وابنه والأب والجد، لكن المصنف رحمه الله ورث ورث الأخوة حتى مع وجود الجد. نعم. باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه. وإن العصبات هم الذين يأخذون ما يزيد عن الفرائض، اللي هي المواريث هذه النصف والثلث، هذه حدود محدودة، نصف ثلث ربع سدس ثمن. العصبات يرثون ما بقي، العصبات يرثون ما بقي، من اللي يأخذ الباقي؟ أولى رجل ذكر. نعم. وحق بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوه. طبعا المصنف رحمه الله ليش قال ما لم يكن إخوة؟ لأنه سوف يورث الإخوة مع الجد، وهذه لاحظوا دائما يكررها المصنف، لأن المصنف يورث الإخوة مع الجد، لكن اللي ما يورثهم يقول ثم الأب ثم أبوه وإن علا، بس خلاص حتى لو في إخوة ما عليه فيهم، يورث الجد. نعم. ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد. من هم بنو الأب؟ بنو أب الميت من هم؟ أيوة اللي هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. طيب بنو الجد من هم؟ اللي هم الأعمام. طيب ثم بنوهم اللي هم من؟ أولاد الأعمام. نعم. ثم بنو الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى من أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسبون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه. إذا اجتمع ابن وبنت على طول مباشرة الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا موجود في القرآن الكريم. نعم. والأخ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والأخ من الأبوين أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. الأبناء وبنوهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هؤلاء على طول مباشرة يشتركون مع من كان معهم في نفس الدرجة من الإناث. الابن يشترك مع البنات، يكون الذكر مثل حظ الأنثيين. الابن اللي هو الحفيد مع، طبعا احنا ما نقول الحفيد، ليش ما نقول الحفيد؟ لأن الحفيد أحيانا يدخل فيه ابن البنت، نقول دائما ابن الابن وبنت الابن، هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوات لأب والإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الأعمام والعمات، نقول لا الأعمام بس، لاحظتم هذا؟ نعم. وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، وسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشركة والحمارية. هذه مسألة هذه طريفة حصلت يعني في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، اللي هي المسألة المشركة أو المسألة الحمارية. هذه مسألة إيش؟ مسألة طريفة. قال اكتب لنا هنا، اكتب لنا على السبورة اكتب بالقلم الأسود. ها ها، لأن الأنثى مقسومة فروض في القرآن. الله أعلم، الله أعلم. لا لا لا لا، ما له علاقة بالمثل. طيب الآن زوج، اكتب لنا زوج. السطر الأول زوج، وبعدين تحته أم، بعدين إخوة لأم، اثنين إخوة لأم، بعدين اكتب اثنين إخوة أشقاء. طيب اكتب فوق اثنين إخوة لأم واثنين إخوة أشقاء واثنين إخوة أشقاء. طيب هذه كيف نقسمها؟ دائما احنا قلنا أول شيء نبدأ بالفروض، بعدين العصبات يكون لهم الباقي. طيب فالزوج نعطيه النصف، يلا أعطوه النصف. طيب والأم، ها السدس ليش؟ لوجود جمع الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. والإخوة لأم، ها الإخوة لأم، وش الآية؟ لا الآية فهم شركاء في الثلث، لهم الثلث اثنين، سدس سدس، الواحد له السدس والاثنين لهم ها سدسان، سدسان وشي هي الثلث. صلحك الله. طيب الآن انتهت الدراهم، ها الأخوة الأشقاء وش لهم؟ لهم الباقي تعصيبا. اكتب الباقي، الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، باقي شيء لهم؟ ما بقي لهم شيء، خلاص. فأول ما قسمت هذه المسألة، هذه المسألة حصلت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فأول ما قسمت هذه المسألة في، هل أنتم تشوفون هنا أي إشكال؟ ها أيوة، الإشكال هنا الإخوة الأشقاء أنهم إيش؟ ما ورثوا، والإخوة لأم ورثوا، واضح ولا لا؟ والإخوة لأم ورثوا. ف لما قسموها، أول ما قسموها جاءوا الإخوة الأشقاء لعمر، قالوا ذا الحين حنا الذين ندلي للميت من أمه وأبيه، ما ورثتنا، وهذول يدلون للميت بأمه فقط، ورثتهم؟ فقالوا له إيش؟ قالوا شركنا، سموه المشركة. وقالوا مرة، قالوا إيش؟ هب أن أبانا هذا كان حمارا، يعني أقل سيورثنا بالأم مثلهم، واضح ولا لا؟ فلذلك سميت هذه المسألة إيش؟ المشركة، وسموها المسألة الحمارية. هذه ها طيب، فهذه المسألة المشركة والمسألة الحمارية. نعم أكمل. ولو كان معهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة. هذه المسألة إيش؟ يرثون على الأقل بإيش؟ بحكم اشتراكهم، يرثون أقل شيء ميراث الإخوة لأم، بحكم أنهم يعتبرون إخوة لأم وإخوة لأب. فعلى الأقل إذا لم يرثوا بإدلائهم بالأب فإنهم يرثون بإدلائهم بالأم، فيأخذون مثل الإخوة لأم. نعم. وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. نعم. فصل في ميراث الخنثى. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال منهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. باب ذوي الأرحام. وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. الآن في مرحلة ثالثة في التوريث غير ذوي الفروض وذوي العصبات اللي هم يدلون عصبة الميت، وهم ذوي الأرحام اللي هم أقارب ولكنهم ليسوا وارثين. فهؤلاء يورثون متى؟ إذا لم يوجد ورثة. مثل من؟ مثلا مثل العمة، الخالة، الخال، واضح؟ فهؤلاء الخال، العم، العمة، هذول يورثون باعتبار أنهم من ذوي الأرحام. نعم. ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم من الأم كالأب، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، وإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، فأسبقوا من الوارث أحق. طبعا هذا كله قلنا لو ما فيه إيش؟ لو ما فيه أي صاحب فرض ولا تعصيب، ما في إلا عنده مثلا مات، ما في عنده إلا حفيدة بنت، يعني بنت بنته مثلا، بنت مثلا ولد بنته ما ترث، ولد البنت ما يرث، خال ما يرث لأنه مدلي بأنثى، العم مثلا العمة ما ترث، فهؤلاء ما يرثون لا فرض ولا تعصيب. طيب إذا ما وجد إلا هم، فالمصنف رحمه الله يقول أنهم يرثون باعتبار أنهم من ذوي الأرحام، أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى من أنه يروح هذا المال لبيت مال المسلمين يعطى لأرحامه، لقول سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب لو أنه اجتمع، وهذا من المسائل النادرة أنه ما يكون للميت لا أصحاب فروض ولا تعصيب، ويجتمع أكثر من جهة من ذوي الرحم، يعني مثلا زي يكون له ولد بنته، طيب وفي نفس الأمر عنده مثلا عمة وعنده خال مثلا، فيقول ولد البنت هذا ننزلهم منزلة الفروع لأنه جاي من جهة الفروع، طيب واللي جاي من جهة الأعمام ننزلهم منزلة الأب، واللي جاي من جهة الأخوال ننزلهم منزلة الأم، ونقسم بينهم، واضح ولا لا؟ نعم. وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه، فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى، وابنا وبنت وبنت وابنا وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث، وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين، وإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة عشر. فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة. باب أصول المسائل، وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده. المصنف رحمه الله تعالى قاعد يعلمك كيف تأصل المسألة، كيف تأصل المسألة، فيقول النصف من اثنين، ثلث والثلثين من ثلاثة، الربع إذا اجتمع مع النصف تخلي الأصل من أربعة، وإذا اجتمع الثمن وحده مع النصف أو مع ثمانية فهذه أربعة تخلي الأصل من ثمانية، يعني قاعد يقول لك إذا اجتمع كذا كذا حط الأصل كذا، إذا اجتمع كذا وكذا حط الأصل كذا. احنا قلنا لكم أنه هذا التأصيل ما اسمه؟ اسمه في الرياضيات مضاعف مشترك أصغر. نعم. والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها. وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة، وتعول إلى عشرة، يعني تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. نعم. وإن كان معه الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر، يعني لو جاء الربع مع ثلث تخلي المسألة من اثني عشر. نعم. وتعول إلى سبعة عشر. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. إذن أعطاك أصول المسائل، طبعا لو فيه تعدد ولا كذا بتحتاج أصول أكثر مثل ما بينا. هذه الأصول كلها هذه مسائل رياضية حسابية، مسائل رياضية حسابية. نعم. باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته بعدد سهامهم. وإن كان معه أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. إذا في عصبة لا يوجد عول ولا رد. نعم. باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليه هذا كذلك، يقول كيف تصحح الأصول، يعني لو في فريق زوجات لو أخوات إلى آخره كيف تصحح الأصل، كيف تصحح، كيف قلنا، قلنا يأخذوا الرياضيات المضاعف المشترك الأصغر، بس الآن بمر عليهم، بمر عليها مرور بس عشان تعرفون كيف كانت الرياضيات زمان بس. نعم. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة أجزاءك أحدها، وإن كانت متناسبة أجزاءك أكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت. يعني يقول إن العلاقات بين الأعداد متماثلة متباينة جزء متوافقة فيه يعني فيه، يقول الستة والثمانية هذه متوافقة، الثلاثة والأربعة متباينة، طيب الاثنين مع الثمانية هذه إيش، ها جزء، هذه جزء. نعم. وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، فإن وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. طيب. باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض المناسخات، قلنا أنه إذا شخص مات ولم تقسم التركة الأساس وش يسوي؟ يقسم تركة هذا الذي مات وينسبها إلى أصل تركة الميت الأول. واضح؟ يعني مثل قلنا الأخت اللي هناك أول رسمناها ماتت وتركت ثلاثة أولاد، فكيف يقسم كم لهذا وللثلاثة الأولاد من ميراث إيش أمهم من أخيها الذي مات؟ واضح ولا لا؟ هو مات طيب الآن، إلا هو هذه كيف يسوونها؟ هذه المناسخات، هذا اللي تذكره هو هذا، هذا اللي تذكره يقسمون. أحسنتهم، بس عشان لا يختلف، هم إذا أعطوا الشخص هذا الذي مات كأنه حي، ثم نفترض أن واحد ثاني مات كأنه حي، أو أنه قسمة الجد الأكبر مثلا لم تقسم 30 سنة، وهذا حاصل بعض العوائل 30 سنة 40 سنة ما تقسم، فبدل لا يصلحون 60 مسألة ولا 40 مسألة يقولون تعال خلنا نشوف ميراث الجد الأكبر هذا، تعال ونقسمها في مسألة واحدة نشوف كم موارثهم. ليش؟ لأنه أحيانا يعني هي فيها تعقيد شوي، أحيانا أحد الذين يرثون يكون يرث من خلال ميتين، يعني مثلا أخ يرث باعتبار أنه أخوه أنه أبوه مات، طيب باعتبار أنه ابن، ثم هم ثلاثة فيموت الابن الآخر فيرث هذا باعتبار أنه أخ، ثم يموت الابن فيرث هذا باعتبار أنه أخ مثلا، فيرث بثلاث اعتبارات، فالمناسخات تجمع الاعتبارات كلها جميعا. نعم. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثون على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإذا انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم ينقسم ضربت الثانية وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية وفقها، ومن له شيء في الثانية مضروب في سهام الميت الثاني وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك. طيب أكمل باب موانع الميراث وهي ثلاثة. أحسنت. الآن موانع الميراث هذه مسألة شرعية فقهية. الحين المصنف يعني حاسكم شوي في الرياضيات، الحين رجع للمسائل الفقهية. هات وهي ثلاثة. وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين. الدين. الدين أصلاً. أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة إلى أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله في. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، ومن كان بعضه حرا وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حقا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي. قتل العادل الباغي عليه لم يمنع ميراثنا. قتل يا أو قتل العادل الباغي عليه. نعم. أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه. إذن عندنا ثلاثة أسباب: اللي اختلاف الدين والرق والقتل. نعم. باب مسائل شتى: إذا مات عن حمل يرثه. طيب إذا الآن مات الميت في حمل، زوجة الميت حامل، كم نقسم لمثلا نفترض الزوجة؟ الزوجة لا يختلف ميراثها أنه الثمن. طيب نفترض أن ثمة أولاد للميت آخرين، فالآن الأولاد يقولون قدروا أن المولود هذا الحمل هذا أنه أنثى، وخلونا نأخذ نصيبنا. بيجي أحد يقول: لا يا أخي نقدره ذكر، عشان ليش تقللون نصيبه؟ يمكن يطلع ذكر الحمل هذا، يمكن يطلع ايش؟ ذكر. فنقدره ذكر، وش نسوي؟ كيف نحل المشكله هذه؟ يقول نحلها، ها، نقول نقدره اول شيء نقسم لهم ايش؟ الاقل على اسوأ التقديرات، نعطيهم هم اسوأ التقديرات. واضح ولا لا؟ اذا جاء بعدين الميت انه اذا جاء الحمل بعدين انه انثى، وش نسوي؟ نرد لهم الباقي. طيب إذا مات عن طيب إذا كان ليش يقول ذكرين أو أنثيين؟ يمكن يكون توأم. واضح ولا لا؟ يا إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. تعطي اليقين لهذا وتقول الباقي انتظر لين يولد هذا، يعني هنا. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيه. لو جاء واحد قال: يا أخي خلاص خلونا نصلح أشعة سونار ونرتاح، يصلح؟ ها؟ أي يصلح، ما في مشكلة. إذا فيه أشعة يريحهم يأخذون فلوسهم، جزاه الله خير. أكل، ها؟ إيش؟ يلا أكل. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره وأعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. أحسنت. إذا كان في شخص مفقود لا يعلم حاله هل هو ميت أو حي. نعم. إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله، فينتظر 4 سنين ثم يقسم. نعم. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. طبعا نحن نقول الذي طلق امرأته ولا زالت في العدة في الطلاق الرجعي فهذه ترث قطعا. طيب إذا كان الطلاق بائن وهو طلقها ثلاثا يريد أن يحرمها من الميراث الذي هو حق من حقوقها، في مرض الموت يريد أن يحرمها من الميراث، فقضاء الصحابة رضي الله عنهم يورثونها. نعم، هذه احنا ذكرنا مثلها في ماذا؟ تصرفات المريض مرض الموت. نعم. لا، الوصية غير. نعم. وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو المرض، وإن قرر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث. الطلاق الرجعي ترث في كل الأحوال لأنها لا زالت امرأته. الطلاق الرجعي كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح والطلاق أن المطلق الرجعية هي امرأة لا زالت زوجة. فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. طيب، هذا لو جاء شخص ادعى النسب، وهذه تحصل بعض المرات، يدعي شخص يقول أنا ابن لهذا الميت، أو تدعي امرأة تقول أنا كذا أنا زوجة لهذا الميت. طيب، إن كان في بينة فالحمد لله رب العالمين، إذا ما في بينة من صدقها، إذا صدقوا الورثة كلهم يقسم، من صدق في النسب هذا احنا نتكلم، من صدق يقسم له باعتبار أنه نصيبه يؤخذ منه القدر الذي ينقص منه. طيب، باب الولاء، الولاء لمن أعتق وإن اختلف. باب الولاء هذا متعلق بقضية العتق والرقيق، يمكن هذا لا نحتاج إليه. ثم بعد ذلك باب الميراث بالولاء كذلك، باعتبار أن العتق والعبيد والحرية والإماء غير موجودة الآن، نفس الشيء بعد ذلك باب العتق. أنتم ماشيين معنا؟ ها؟ كتاب العتق معنا؟ كتاب العتق كذلك سوف نتجاوزه. ثم بعد ذلك قال فصل، إذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه. ثم بعد ذلك باب التدبير، وهو عتق عبده بعد موته، إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي. ثم بعد ذلك باب المكاتب، المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده. ها؟ أي نعم. ثم بعد ذلك باب أمهات الأولاد، وهي الأمة أو الجارية التي تنجب لسيدها. ثم بعد ذلك كتاب النكاح. فهذه المسائل المتعلقة بالعبيد والموالي والإماء هذه لن نحتاج إلى قراءتها، ولعلنا ندخر الوقت الذي يعني كنا سنقرأها فيه، ندخر في الأشياء التي سنقرأها ونحتاج إليها، ندخر الوقت بحكم أن الوقت ضيق، ندخر الوقت في الشيء الذي نحتاجه أفضل من أن نصرف في قراءة ما لا نحتاج إليه أو لا نحتاج إلى تطبيقه. فلذلك إن شاء الله تعالى غدا سوف نبدأ في كتاب النكاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.